كاركتر أسماء. 1 2 3. مساء الخير عليكم وأهلا بكم في ندوة جديدة من ندوات صالون تفكير بمناسبة الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني العربي سلاش فلسطيني إسرائيلي. النهاردة معنا الأستاذ الكبير سمير درويش. مقدمة سريعة عن الأستاذ سمير درويش، هي يعني مش هينفع أن أنا أقول كل حاجة في المقدمة دي، بس سريعا طبعا الأستاذ سمير درويش من الشعراء المعروفين، له أصدر 26 كتاب ما بين دواوين شعرية وما بين كتب سياسية وروايات، وشغل العديد من المناصب ونال العديد من الجوائز والتكريمات، وآخر حاجة لي كانت رئيس تحرير مجلة بارت الثقافية، المجلة الإلكترونية، المجلة اللي نشرت حاجات كتيرة جدا من صالون تفكير، وكان ليها دور كبير قوي في الفترة اللي فاتت في الوسط الثقافي. وطبعا شغل عدة مناصب منها رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، وحاليا هو معانا في الندوة النهاردة إن شاء الله. هيكلمنا على دولة إسرائيل، هل ممكن أن تزول إسرائيل؟ هياخدنا في رحلة من الأساطير اليهودية بقى اللي تأسست عليها الدولة، ومرورا بالصراعات اللي مرت بدولة إسرائيل مع جيرانها، لحد ما وصلنا لعملية طوفان الأقصى. أستاذ سمير هيكلمنا، وبعد كده هنفتح، يعني هيكلمنا الحضرة بتاعته، وبعد كده هنفتح الباب للأسئلة بعد ما يخلص إن شاء الله. اتفضل أستاذ سمير. مساء الخير عليكم جميعا. أنا مش عايز أسميها محاضرة، أنا عايز أسميها دردشة. إحنا هندردش مع بعض، نشوف نتناقش في إمكانية الموضوع ده، الموضوع الأساسي بتاعي اللي هو هل يمكن أن تزول إسرائيل؟ يعني هنشوف إمكانيات ده، وهنشوف يعني كيف تطورت الفكرة وكده من ساعة ما نشأت دولة إسرائيل حتى الآن. ده الموضوع الرئيسي. لكن قبل ما أدخل فيه، كان لافت نظري جدا مسألة إنه عملية طوفان الأقصى طلعت كتير جدا جدا من الحاجات اللي كانت مستخبية، وكشفت كتير من الادعاءات اللي كانت بتقولها الدعاية الإسرائيلية والدعايات المرتبطة بها في الغرب وكده. قبل بس ما اخش في الموضوع، عايز أكد تاني ان انا عشان مش كل مرة اضطر اقول ده، انه انا كل ما اقول دولة هتبقى بين قوسين، لان انا لا اعتقد ان اسرائيل دولة، وكل ما اقول اسرائيل هتبقى برضه بين قوسين، لان انا لا اعتقد في وجود شيء اسمه اسرائيل هي دولة فلسطين، وانه اسرائيل قوة احتلال استولت على الأرض بالقوة المسلحة وبالإرهاب وكذا وكذا، وإنه في عرف القانون الدولي وفي عرف كل شيء في العالم ما فيش حاجة اسمها إسرائيل، في حاجة اسمها فلسطين فقط. أنا كمثقف لا تعنيني كل الاتفاقيات وكل القرارات بتاع مجلس الأمن وكل اتفاقيات الصلح والتطبيع والكلام ده، لا تعنيني. أنا كلما ذكرت كلمة فلسطين رسمت في خاطري وأمام عيني خريطة فلسطين المعروفة دي من النهر إلى البحر، هذه هي فلسطين. لذلك كلما أقول الدولة وكلما أقول إسرائيل، فأنا لا أقصد بها إلا القول الشائع فقط لتقريب المعنى وليس أكثر. طيب خليني أقول إنه من بداية الـ يعني في الدعايه الاسرائيليه قبل كده، كان دايما يتقال انه المتطرفين اليهود هم اللي بيتكلموا على حكايه الهيكل، وهم اللي بيروحوا عند الهيكل، هم بيلبسوا الطاقيه الصغيره دي، وهم اللي بيقولوا ان دوله اسرائيل دي دوله تراثيه، وان ربنا هو اللي ادانا الارض ديت، وانه احنا الاحق واحنا شعب الله المختار، وكل هذه الاساطير القديمه اللي هي كانت من قبل 3500 سنة. طوفان الأقصى أثبتت أو طلعت للسطح إنه هذا الكلام ليس كلام المتطرفين اليهود فقط، ولكنه كلام كل الناس اللي موجودين داخل إسرائيل، من أول بنيامين نتنياهو لحد سموتريتش لحد تاني ده اسمه إيه، لحد كل الناس دول المتطرفين اللي هم عليهم أحكام جنائية ومتصنفين كإرهابيين، والآن هم وزراء وشركاء في الحكومة التي تحكم إسرائيل الآن. المظاهرات اللي بتطلع يعني غير مظاهرات أهالي الأسرى اللي هم بيسموهم المخطوفين، وأنا بسميهم الأسرى لأنه هؤلاء أسرى حرب. ومع الأسف الدعاية العربية نفسها وحتى الدعاية العربية المساندة للقضية بتسميهم دايما المخطوفين، مش عارف ليه. يعني أنا بسميهم الأسرى لأنهم أسرى حرب، دي كانت عملية عسكرية، والناس اللي اتاخدوا دول بمدنيينهم بعسكريينهم هم أسرى حرب. وعلى فكرة الأسرى دول منهم هم حوالي 240 واحد، منهم على الأقل 100 110 عسكري. يبقى إذن الدعاية اللي بتقول إنهم خدوا النساء والأطفال والمسنين والكلام ده ليست دقيقة. العملية كانت أصلاً موجهة ضد فرقة غزة، أو اللي هي كانت اللي هي القاعدة العسكرية أو اللواء العسكري اللي بيحمي مستوطنات غلاف غزة، ثم لأنهم متداخلين مع المدنيين حصل إنه بعض المدنيين أخذوا في هذه العملية. طيب اللي بيحصل إنه طبعا إحنا عارفين إنه إسرائيل دولة ليست لها حدود، لا تعلن حدودها حتى الآن، ودولة ليست لها دستور، فيها حاجة اسمها القانون الأساس أو كده، أو وثيقة الأساس أو حاجة كده، حاجة لا ترقى إلى الدستور يعني. وفيها اتعدلت سنة 2018، التعديل بيقول إن أي يهودي في العالم يستطيع أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية ويحصل على بيت وعمل ومجرد نزوله أرض إسرائيل، وإنه هذه الجنسية ممنوعة عن أصحاب الأرض أنفسهم اللي هم الفلسطينيين اللي هم ممتدين في هذه الأرض لأجيال طويلة جدا جدا جدا جدا. هم مستندين إلى زي ما قلت إلى الأساطير القديمة دي، أساطير إنه ربنا أعطاهم الأرض وكذا وكذا. أنا قريت وطبعا نتنياهو طلع في خطاب من خطاباته أو في تسجيل من تسجيلاته وكده، وقال إنه واستند ل مش عارف إيه أشعية، حاجة نبوءة أشعية، دي على أساس إنه أشعية قال كذا واقتلوهم واعملوهم ومش فاهم إيه كل الكلام ده، يعني المسألة دينية بحتة. ده الكلام ده للي فينا احنا بيقول انه حماس والجهاد وسرايا القدس والناس اللي بتحارب دول اسلاميين، وان دول لهم اجندتهم الخاصه والكلام ده وبتاع. والرد على ده اصله بسيط خالص خالص، ان احنا الان لسنا في وقت انتخابات. لما نوصل للانتخابات وحماس تترشح، لو انا فلسطيني لن انتخب حماس، لكن الان حماس تقاتل العدو، حماس تدافع عن الأرض ضد العدو، فبالتالي أنا مع حماس قلبا وقالبا يعني. وده واضح على فكرة كويس، لأنه أول ما عملية طوفان الأقصى حصلت، اللي متابع يعني يلاقي إنه كان كل الناس العرب حتى اللي أنت والفلسطينيين اللي يستضيفهم الإعلام الغربي كان يسألوا الأول، يقولوا هل تدين حماس؟ فيضطر يقول نعم أدين حماس عشان يقدر يكمل الحلقة، لأنه لو ما قالش إن أنا بدين حماس فيعتبر إرهابي ويعتبر مجرم وكذا وكذا، فبالتالي ما لا يؤخذ عنه. لكن الآن هناك ضباط بحرية أمريكية وهناك سياسيون غربيون وهناك كذا وكذا بيعملوا فيديوهات وبيقولوا أنا مش لا يعني لست أدين حماس فقط، لكن أنا أؤيد حماس، وأنا لو مكان حماس كنت أفعل ما فعلته حماس وهكذا. ليه؟ لأنه الآن الصورة ابتدى يتضح إنه في أرض محتلة، وإن في دي قوة مقاومة، أنت متفق معاها أنت مختلف معاها ده موضوع تاني نبقى نتكلم فيه بعدين، نبقى نتكلم فيه بعد تحرير الأرض. يعني إحنا الآن ليس لدينا طرف ان احنا نقعد نناقش انت بتحب حماس ولا بتكرهها، انت مؤيد حماس كفكره ولا رافضها، ده موضوع تاني، ده موضوع نتكلم فيه لما الارض تتحرر ان شاء الله. انما احنا دلوقتي احنا دلوقتي كلنا بنقاتل في سبيل انه هذه الارض تتحرر من مغتصب واضح وصريح، مجموعه افراد نزحوا من اماكن متفرقه من العالم وجم هذه المنطقه وحملوا السلاح وروعوا السكان واحتلوا الارض واغتصبوها وبنوا عليها يعني بالقوه مستوطناتهم وبيوتهم وكذا وكذا، وطردوا اهلها الاصليين. دي مساله ليس فيها نقاش وليس لا تحتاج يعني ما فيهاش خلافات في وجهات النظر. طيب ال ال ال ال القصة المسألة القصة اليهودية نفسها القديمة اللي هم بيستندوا إليها هي قصة ليست يعني أنت لا تقبلها ببساطة، يعني لا تقبل الحكايات القديمة اليهودية ببساطة. أنا قريت العهد القديم والأسفار الخمسة والكلام ده، وفي حاجات كثيرة أنت لا تستطيع أن تقبلها، لأنه هو كان معروف انه زمان في المنطقه دي كان فيه الاساطير بتختلط بالواقع والدنيا ما كانتش احسن حاجه يعني، ففي كتير حاجات ممكن لا تقبل. وحتى في يعني في كل الخطابات الدينيه في حاجات كتير انت تتوقف امامها يعني بالعقل ولا تستطيع ان تقبلها على ما هي عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الأساطير اللي حصلت من 3500 سنة لا يمكن أن تحكم الآن، لأنه ده معناه إن إحنا نروح نقعد في السعودية وغيرنا يروح يقعد معرفش فين والكلام ده، والعالم الآن يقوم على تقسيم جغرافي، والناس اللي جوه المنطقة الجغرافية يعني متباينين في الثقافة وفي الأعراق وفي الديانات وفي كذا وكذا، لكنهم يعيشون على حسب المواطنة وعلى حسب الشكل الحديث للدولة اللي ما فيهوش هذه الأساطير الخرافية القديمة اللي ممكن تبني عليها الدولة، واللي مع الأسف بيأيدها ناس تظن أنهم عاقلين يعني من سياسيين ومثقفين حول العالم وكده، يعني يعتقد أنه أصلهم كانوا ده التحرير الأول وده التحرير الثاني وهم كانوا هنا أصلاً من قبل 2000 سنة وكانوا، طيب ما يروحوا بقى السعودية يعني يحتلوا المدينة، يعني ما هم كانوا موجودين في المدينة في السعودية. فهي دي الأساطير غير مقبولة، مش محتاجة نقاش كتير، لكن السؤال الأهم في رأيي هو هل تزول إسرائيل؟ ده موضوعي الرئيسي اللي أنا عايز أتكلم فيه، هل تزول إسرائيل؟ طيب السؤال ليس جديد، يعني مش اختراع النهضة. إسرائيل أصلا أول ما أنشئت والدول العربية بعتوا متطوعين كانوا يتصورون أن المسألة لا تحتاج أكثر من هذا، يعني دول شوية عصابات شوية أفراد كلهم عددهم قليل، وأنه شوية متطوعين عرب ممكن يخلصوا القصة وخلاص. كانوا يعتقدوا أن المسألة بسيطة لا تحتاج أكثر من هذا. ثم حين انهزموا وإسرائيل أعلنت الدولة، وكانت في الوقت ده مثلا على حوالي 50% او اقل من دوله اسرائيل، وكان عددهم قليل جدا جدا بالنسبه للسكان الفلسطينيين في اسرائيل، يعني كانوا عده الاف والفلسطينيين كانوا اكثر من كده، الفلسطينيين كانوا حوالي مليون اقل من مليون شويه يعني 900 الف كده، الفلسطيني الاسرائيليين النازحين كانت بتتكلم في 100 150 الف، حاجه عدد بسيط جدا. فكان الصورة الذهنية عن المسألة اليهودية دي صورة ذهنية مخففة في الثقافة العربية أو في الضمير العربي، يعني كيف ينظر العربي إلى هذه المسألة كان بيبص لها على أنها مسألة هينة لما يجي وقتها هتزول، يعني لما نتعامل معاها بجد هتزول. ولذلك كان الخطاب المصري كله قائم على فكرة إلقاء إسرائيل في البحر، وإنه واسرائيل ومن وراء اسرائيل وخطابات عبد الناصر الشهيره دي، وانا مش خير زي ايدن وانا مش فاهم ايه، والكلام اللي كان عبد الناصر بيقوله ده، واحنا كنا بنصدقه لانه كان قرر في ضمائرنا انه المساله هينا، دول مجموعه افراد. كنا بنقول ساعتها يعني وانا طفل صغير كده في كفر ضحله، يعني كنا بنقول ان احنا لو طلعنا عليهم بالشوم نخلص عليهم، لانه المساله كانت هينه وبسيطه. الصدمة الكبيرة الأولى والأخيرة أظن هي صدمة 67، صدمة هزيمة 1967. ليه؟ لأنه هذه الدولة الصغيرة الهينة اللي احنا ممكن نرميها في البحر، اللي ممكن نطلع عليها بالشوم ونكسرها، اللي ممكن بس نطلع الصعايدة، مع الاعتذار طبعا بالصعايدة، مع الاعتذار دي يعني، ده شرف يعني، انهم يطلعوا بس بالشوم يكسروهم. فوجئنا انهم احتلوا سيناء في 6 ساعات، وانهم دمروا المطارات المصرية وشلوا سلاح الطيران المصري، وانه الحياة يعني الصورة انتقلت من الضد إلى الضد تماما. ده عمل في الضمير المصري والضمير العربي نكسة حقيقية أو هزيمة نفسية حقيقية نتيجة الصدمة من انقلاب الصورة، من إن دول مجموعة ناس قليلين أنت ممكن تقضي عليهم ببساطة، إلى إنهم بيحتلوا 4 دول ولا 5 دول في 6 ساعات. يحتلوا سيناء بالكامل، يحتلوا غور الأردن، يحتلوا غور الأردن والضفة الغربية وغزة، طبعا غزة اللي كانت تحت الإدارة المصرية والضفة الغربية اللي كانت تحت الإدارة الأردنية احتلتهم، واحتلت غور الأردن واحتلت الجولان واحتلت وتمددت في هذه المنطقة، وكانت محتلة قبل كده أم رشراش في 56، اللي هي أصبحت ميناء إيلات بعد كده من مصر يعني. فالضمير العربي اتصدم وصحي على صدمة مروعة وكبيرة. تلا ده فكرة، طبعا فكرة إلقاء إسرائيل بقى في البحر، ابتدى في ناس اللي هم الواقعيين بقى العرب ابتدوا يشتغلوا على فكرة إنه لأ، يعني دلوقتي إحنا قدام حقيقة جديدة، إنه إسرائيل دولة قوية، وإنها عندها اقتصاد قوي وعندها جيش قوي وعندها تصنيع عسكري وعندها صناعة بشكل عام، وإنها محمية من الدول الأجنبية، وإنها عندها نووي، وإنه طلعت الفضاء أو هتطلع الفضاء أو أرسلت أو بتعمل أقمار صناعية، وإنه عندها ديمقراطية وانتخابات حرة، وإنه أي رئيس وزراء ممكن يسقط في الانتخابات ويجي واحد تاني والكلام ده، وإن إحنا دول متخلفة، وإنه إحنا بنحكم بالحديد والنار، وإنه أنت لا تختار رئيسك وبالتالي لا تختار حكومتك ولا تختار مصيرك، وأنت لست شريكا في دولتك، وإنت كمواطن عربي لا تتمتع بأي صور المواطنة، من الغطاء التأميني للغطاء الصحي للغطاء مش عارف ايه، كل الحقوق ليست لك ولا يجب ان تتحدث فيها، وان تحدثت فيها تتسجن وتتعذب وتموت وكذا وكذا، واهلك يتبهدلوا والكلام ده كله، في حين انه اسرائيل، انه عرب اسرائيل يعني، كان يتقال في الوقت ده انه عرب اسرائيل يعني ما يتمنوش انهم ينتقلوا تحت الإدارة الفلسطينية في الضفة أو في غزة أو كده، لأنه إسرائيل دولة متقدمة ودولة قوية ودولة مش عارف إيه. فبقت المسألة راسخة في ضمائرنا إنه خلاص يعني فكرة إلقاء، يعني فكرة زوال إسرائيل دي بقت مسألة صعبة جدا، مستحيلة، مش صعبة جدا، بقت مسألة مستحيلة، وبقى إنه إسرائيل أمر واقع ويجب أن تتعامل معه. بناء عليه ابتدت تحصل الاتفاقيات واحدة بواحدة واحدة بواحدة، بدأت بمصر ثم الأردن ثم اتفاقيات سرية وتعاون سري، ثم ابتدى يظهر للعلن وكذا، لحد ما جت الإمارات والبحرين والسودان وليبيا وكل الدول والمغرب والكلام ده، لحد ما كان فاضل السعودية، وكانت السعودية على وشك إنها تعمل اتفاقيات. خلينا أقول إنه هي إسرائيل بتعمل إيه؟ إسرائيل تعي إنه مفيش دولة تستطيع أن تعيش وقت طويل جدا أو وقت على المدى البعيد في محيط معادي، ده لا يمكن أن يحدث، لا يمكن أن يحدث، إنه عشان الدولة تعيش لابد أن تكون حدودها آمنة، وأن يكون الناس اللي حواليها ما عندهمش مشكلة معاها، وبالتالي المسألة يعني تبقى طبيعية. بالظبط بالظبط القصة دي زي مسألة اليابان بالنسبة لمحيطها والصين بالنسبة لمحيطها. الصين حواليها محيط صيني، فما فيش مشكلة بين الصين وبين جيرانها، لأنه يعني في لغة وفي دين وفي عادات وتقاليد وفي كذا وكذا في المحيط الصيني، مخليها ممكن تدوب في منطقتها. لكن اليابان أصبحت قوة كبيرة، لكن قوة منعزلة، جزر متطورة، فبالتالي لا يمكن إنها تبسط سيطرتها على المناطق اللي حولها، لأن المناطق اللي حولها مش أحسن حاجة معاها. بالنسبة لنا إحنا مثلا، مصر كانت مصر مؤهلة جدا لأنها تبقى دولة كبيرة جدا طول الوقت وطول التاريخ. ليه؟ لأنه مصر حواليها محيط عربي متناغم، النابهين في معظم المجالات لما ما يل... يعني كانوا يحبوا يجوا مصر. مصر فيها عدد سكان كبير جدا، فبالتالي فيها استهلاك كتير، استهلاك بقى للفن، واستهلاك للسياسة، واستهلاك للاقتصاد، واستهلاك لكل شيء. فبقت مصر هي السوق الكبرى العربية اللي ممكن يتعمل فيها كل حاجة، لأنه محيطها متناغم معها. ده مش موجود بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق، لأنه إسرائيل جسم غريب، إسرائيل أصلاً مش متناغمة داخلياً، وده اللي هنيجي عليه بعد شوية، لكن هي محيطها كله محيط معادي. فهي كانت بتعمل إيه؟ كانت بتحاول تحيد الدول اللي حواليها بالاتفاقيات دي واحدة بواحدة، ونجحت الحقيقة في إنها مثلاً تحيد مصر مبدئياً. مصر دولة مهمة جداً ومحورية، لما خرجت من معادلة الحرب مع إسرائيل أصبحت إسرائيل شوية طليقة اليد، إنها مثلا تروح بيروت تضم الجولان لأراضيها، تحارب في لبنان، تدخل بيروت، تعمل كل الحاجات اللي كانت بتحصل دي بعد الاتفاقية مع مصر، ثم طبعا الاتفاقية مع الأردن. ثم لما الأمور مشيت شوية، دول الخليج كان عندها علاقات سرية، لقوا ان الوقت بقى مناسب عشان العلاقات دي تطلع على السطح. شويه شويه الدول دي بقت تعلن عن نفسها، والمواطنين دول ابتدوا يروحوا لاسرائيل، واسرائيل تيجي عندهم، وبقت يحاولوا يعملوا المساله. اللي اسرائيل ما كانتش متوقعاها، او كانت على الاقل مراهنه على انه الزمن ممكن يدوبه، هو معاداه الشعوب. ان الاتفاقيات لقت في الاخر انه الاتفاقيات اللي بتعملها مع الدول المجاوره هي اتفاقيات مع حكومات، لكن الشعوب لا، الشعوب ما زالت محتقنه ضد اسرائيل، ما زالت شايفه ان اسرائيل دوله احتلال لا يجب ان تستريح كده على جثث الفلسطينيين، وانه اسرائيل خدت الارض دي بالقوه ورسخت وجودها فيها بالقوه، وانه في غياب عدل كامل، لانها مسانده من الدول الكبرى الغربية زي أمريكا وزي بريطانيا وزي فرنسا وكذا وكذا، وإنه ده مسألة غير عادلة، وبالتالي الشعوب لم تتقبل ذلك. فتلاقي مثلا في حالة مصر، مثلا تلاقي كل شوية في جندي بيقتل، جندي مصري على الحدود بيقتل مجموعة. تلاقي في الأردن مثلا المحلات، أنا رحت الأردن طبعا أكثر من مرة وشفت الكلام ده، تلاقي المحلات كاتبه انه ممنوع دخول الاسرائيليين، وبيرفضوا فعلا ان الاسرائيليين يخشوا يشتروا من عندهم وهكذا. وتلاقي مثلا البحرين لما عملت اتفاقيه، تلاقي البحرينيين طلعوا للشوارع ورفضوا الكلام ده، ويرفعوا لافتات ان انا انه انه ده لا يمثلني، انا مش مطبع مع اسرائيل وكذا. ففي رفض شعبي كامل داخل في المنطقه كلها للوجود الإسرائيلي، وبالتالي تفتقد إسرائيل أهم عنصر من عناصر وجودها الطبيعي في المنطقة، وهي مسألة إنه تبقى طبيعية في وسط المنطقة، تقدر أنت تخش. أنا بس عايز أقول لك كمان نقطة مهمة جدا جدا تلفت النظر، يعني إنه رغم إن مصر أول دولة عملت اتفاقية سلام مع إسرائيل، إلا إنه حتى هذه اللحظة المواطن المصري اللي بيزور إسرائيل، خلي لو معانا حد، احنا المره اللي فاتت على في البث ده كان معانا اسرائيليين، ارجو ان يكون معانا اسرائيليين ويسمعوا الكلام ده لانه مهم جدا يعرفوه. يعني لحد هذه اللحظه لما مواطن مصري بيروح الارض المحتله، حتى لما بيروح الضفه وغزه، او لما بيروح اسرائيل والكلام ده، بيستدعى في امن الدوله، وبتتعمل عليه دايره، لانه ده ليس طبيعيا في مصر وليس طبيعيا لدى الاجهزه. وإن كانت الدولة على السطح مسالمة، وفي علاقات وفي تنسيقات وفي تليفونات وفي كذا وفي تبادل معلومات وكل الكلام ده، إلا إنه علي سالم طبعا الرفض الشعبي طبعا الكبير جدا اللي حصل. انا كنت في اتحاد الكتاب في الوقت ده، كنت موظف في اتحاد الكتاب، وعلي سالم كان عضو اتحاد الكتاب، والهجمه الكبيره اللي كانت ضده كانت من اتحاد الكتاب يعني، وغيره وغيره وغيره. انا بتكلم علي سالم في النهايه يعني حد مشهور يعني، حد اسم كبير، لكن انا بتكلم على المواطن العادي اللي ممكن يروح اسرائيل عشان يسترزق يعني، عشان يشتغل بدل ما يروح ليبيا مثلا، يروح اسرائيل، لان اسرائيل كمان بتطلب عماله بالمناسبه. فاللي هو ده عامل المعمار ده اللي هو يروح مثلا اسرائيل عشان يسترزق، لما بيجي بيتشد ويتعمل له مشكله والكلام ده، وبيبقى مش طبيعي خالص في مساله. اذا لا الاجهزه قبل اسرائيل ولا الشعوب قبل اسرائيل، وهذا السلام سلام هش وغير موجود على أرض الواقع، غير في التليفونات بين المسؤولين وبعض، لا أكثر ولا أقل. فده بالتالي أول شرط كبير من شروط بقاء الدولة على المدى البعيد، شرط منتفي. وأنا لا أعتقد في القراءة المستقبلية وفي قراءة نفسيات الشعوب وتحركاتها، أنت لا تعتقد أن ده ممكن يدوب في المدى القريب، وإلا مثلاً ما تجيش صواريخ من اليمن، اللي هي اليمن اللي على بعد يعني آلاف الكيلومترات من إسرائيل، يعني ليست دولة حدود لكنها هي تعتبر نفسها دولة مواجهة، ولبنان وكل الدول العربية طبعا غير راضية عن مواقف شعوبها فيما يخص الصراع الحالي، وفيما يخص الصراع بشكل عام في عدم رضا، والحكام يعرفون ذلك، بدليل مثلا ان في مصر بيمنعوا خروج المظاهرات منع شديد ومنع تام، واي حد بيطلع بيقاسي يعني دون تفاصيل، لكن بيمنعوا ده جدا لانهم هم عارفين ان الشعوب ضد توجه حكامها في مسألة العلاقات مع اسرائيل، وفي مسألة الصمت تجاه إسرائيل والكلام ده كله. إذن ده أول عامل من عوامل إنه إسرائيل لن تكون طبيعية في المنطقة، فبالتالي ده لا يضمن لها إنها تستمر لوقت طويل. ده أول حاجة. الحاجة الثانية اللي بينتها طوفان الأقصى إيه؟ إنه إسرائيل طبعا ابتدت تستريح شويه بشويه، كل ما يعني ده الطبيعي في يعني في تحركات الشعوب وفي مستقبل الدول يعني، وفي نمو الدول، انه اسرائيل كانت في الاول عايشه في محيط معادي، فبالتالي كان عندها استنفار. كل ما هذا العداء يخف كل ما هي تسترخي قليلا، فبالتالي تلاقي ألف واحد ألف مقاتل ألف مقاتل من بيوتهم يعني من منازلهم يعني، زي ما بيقولوا يعني انتساب مقاتلين انتساب، يتجمعوا بالبنطلونات الأديداس المضروبة دي وبالشباشب وبالبتاع، ويركبوا موتوسيكلات ويعملوا حاجات عجيبة كده، ويهدموا الجدار العازل ويدخلوا على وحدة غزة أو على كتيبة غزة أو على فرقة غزة اللي موجودة دي، ويأسروا الضباط. والضباط المناظر اللي كنا بنشوفها هم بيجروا في الصحراء، وإنه الجنود والضباط اللي بيتبولوا على أنفسهم، وقائد الفرقة دي وهم بيجروه بالتيشيرت الأسود بتاعه ده والكلام ده كله. فتتفاجئ أنت إنه هذا الكيان الضخم الأسطوري الذي لا يهزم، والقبة الحديدية وأقوى جيش في مش فاهم إيه، والنووي والجيش اللي هو أقوى من العرب مجتمعين، تحس إنه في آخر ورق، لأنه ألف واحد طلعوا يعني في وقت كده. واللي يعزز ده قوي إنك تعرف بعد كده إنه كان في تقارير استخباراتية بتقول إن في حاجة هتحصل يعني، وبالتالي الحاجة حصلت والناس خرجوا وعملوا اللي عملوه في ساعتين ثلاثة، عملوا اللي عملوه وأسروا اللي أسروهم وقتلوا اللي قتلوهم، ودخلوا ورجعوا تاني سالمين. العدد القتلى والمصابين منهم لا يذكر تقريبا، فبقت المسألة إنه خلي بالك إن إسرائيل في الوقت ده، دي نقطة مهمة كمان عايز أقول لك عليها، إنه إسرائيل السنة دي تحديدا، شوف أنا في أمريكا، أنا في نيويورك، اليهود اللي هنا، ابني مثلا بيقول لي ده انا في حلاق يهودي انا بروح احلق عنده ما اعرفش ايه، وبيقول لي ده احنا اللي انتصرنا في 73، انتوا بتحتفلوا بايه؟ احنا اللي انتصرنا في 73. النغمه دي موجوده في اسرائيل، ان احنا انتصرنا لان احنا عبرنا الضفه الشرقيه، واحنا كنا قطعنا خطوط الامدادات للسويس، وان احنا كنا على بعد 100 كيلو من القاهره، وانه كل الكلام ده اللي هم بيقولوه على ثغره الديفوسوار، وانه بالعكس، وانت واحنا احتلينا سينا كلها، انت خدت 5 كيلو على طول الشريط، فبتحسبه انتصار ازاي؟ كانت النغمه دي موجوده في اسرائيل لكنها مكبوته او مدفونه او ما بتتقالش بشكل كبير. يعني السنه دي تحديدا كانوا اكثر جهرا بالمساله دي، مساله انه مين قال ان اكتوبر نصر عربي مصري سوري؟ مين قال الكلام ده؟ بالعكس، ده احنا انتصرنا وكذا وكذا، وكانوا يعني بيطبلوا ويزمروا الكلام ده، وبعدين ورايحين لفكره انه هم فاضل لهم السعوديه بس. ما هي فكره ان انا ابقى دوله طبيعيه، يعني ايه؟ يعني ازيل العدوات اللي موجوده، فبالتالي انا احيد الجيوش واحط ايدي على الاقتصاد اللي موجود، والسعوديه هي طبعا انا خدت الامارات، فبالتالي انا اسف من كلمه انا خدت دي، انا اقصد يعني انه حصل تطبيع مع الامارات، وانه فاضل السعوديه، والسعوديه هي جوهره التاج. كنا زمان احنا المصريين بنقول انه مصر هي جوهره التاج، دلوقتي السعوديه طبعا هي جوهره التاج، فكان فاضل السعوديه، وكان الاتفاق مع السعوديه على وشك انه يتم خلاص، يعني فاضل له زلطه يعني ونتم القصه. وحين يعني بدت الامور منتهيه بالنسبه لهم، اذا بعمليه الاقصى دي للناس اللي بيعرضوا عمليه الاقصى، اذا بعمليه الاقصى دي تخرج تهد كل المفاهيم اللي كانت سائده قبل كده، تهد سمعتهم العسكريه، تهد سمعتهم الاستخباراتيه، تبين لهم الشعوب العربيه ضدهم قد ايه، تبين الفرحه العارمه في الوطن العربي بطوفان الاقصى المقموعه طبعا، وبعدين تهد لهم الخطوه اللي كانت ناقصه بفكره التطبيع مع اسرائيل، وبعدين بعد كده تدخل بقى حرب، يعني تستعرض قوتها وتهدم المباني بالطيارات. ده سهل، ده عمل سهل يعني، لانه انت في الاخر بتحارب مدنيين ما عندهمش طيارات وما عندهمش دفاع جوي وما عندهمش مدافع مضاده للطيارات وما عندهمش صواريخ مضاده، ما عندهمش اي حاجه، فبالتالي انت بتحارب البيوت، بتحارب المباني، بتهد المباني وتعتبر عشان تسترد كرامتك، لانه انت شايف ان كرامتك اهدرت، فانت بتحاول تسترد كرامتك، ففي الاخر ما توصلش لاي حاجه، فتعمل اتفاق اولاني، وبعدين ترجع دلوقتي بتفاوض على اتفاق تاني اللي هم مزجنين فيه، لانه الاتفاق التاني اذا تم ده اعلان رسمي لهزيمه اسرائيل وانتصار المقاومه يعني. ثم الاهم من كل ده انه تطلع على السطح تاني الفكرة اللي كانت اترمت خالص ونداس عليها، اللي هي فكرة الدولتين. النهاردة أكبر الدول في العالم وأكبر المراكز البحثية وأكبر التجمعات يعني الحقوقية والنيابية وحول العالم بيتكلموا عن حل الدولتين، وإنه ده يعني إنه خلاص، حتى إسرائيل لو تعارض دلوقتي، إسرائيل يعني ليس في يدها انها تعارض، لانه الامر المساله دلوقتي بقت امر واقع وهكذا وهكذا. طيب، هل التغيرات دي تقول انه يعني انهيار اسطوره اسرائيل القويه القادره الكذا الكذا، انهيار اسطوره الاستخبارات الاسرائيليه الكذا، انهيار فكره اليد الطوله، وان اسرائيل تقدر تعمل، هي مش عارفه تحارب 1000 واحد مختبئين تحت الأنفاق بيوجعوها كل يوم بشكل كبير جدا جدا المعلن، يعني 1 على 10 من الذي لا يعلن، يعني يعني هي مشلولة، اقتصادها بينهار لأنها استدعت الاحتياط، فكرة الدولة المدنية والديمقراطية والكلام ده انهار تماما، لأنه لسه أنا قاري امبارح إن في مغنية عربية لها اغنيه اسمها يا وطني، اعتقلوها وبيروحوا يعملوا مظاهرات قدام بيتها ومش فاهم ايه والكلام ده، لانها هم بيعتبروا انه يا وطني دي تقصد حماس. هي لما تقول يا وطني ما تقصدش اسرائيل، هي مواطنه اسرائيليه في النهايه، لكن هي مواطنه اسرائيليه عربيه، هي تقصد حماس والتضييق على النواب العرب في البتاع والمطالبه بطردهم من البرلمان واعتقال اي حد يتكلم عن مش فاهم ايه، واي حد يعتبر يتكلم عن الحقوق وعن الدولتين وعن كذا وعن كذا يبقى هو مناصر لحماس، وجنوب افريقيا تبقى الذراع القانوني لحماس وكذا وكذا. ففكره الديمقراطيه بقى، الدوله الديمقراطيه كمان انهارت. فما الذي بقي لاسرائيل الان؟ انا اعتقد انه مساله طوفان الاقصى دي كشفت اسرائيل تماما. اهم جزء في المكون ده ايه؟ انه اسرائيل فشلت انها تبقى دوله مهاجرين زي امريكا مثلا. امريكا عملت حروب اهليه طويله جدا عدت لها 200 250 سنه، اي حاربوا بعض الناس يحاربوا بعض لحد ما وصلوا لصيغه الدستور الامريكي اللي هو كل الناس اللي موجودين في امريكا مواطنين زي بعض. خلاص انا جيت وقاعد بقى ودي بلدي وانا اروح فين يعني، وانت كنت موجود وهي دي بلدك صحيح، بس هي البلد كبيره وتسعنا كلنا، فتعالى نعمل دستور وانت اسود ابيض اصفر بوذي سني ديني مسيحي يهودي زي ما انت عايز، وكل واحد حر في حاله، ونعمل دستور ينظم الحياه داخل هذه الدوله ونعيش كلنا مواطنين. اسرائيل فشلت في ده، لان اسرائيل مش عايزه العرب في الكيان. كمان هي مش عايزه العرب لسبب عملي تماما، انه دلوقتي اسرائيل داخل اسرائيل عايش كام؟ عايش حوالي 7.5 مليون، 7.5 مليون نسمة، منهم 2 مليون عرب، ومنهم 5 مليون يهودي، ومنهم نص مليون يعني عرقيات وديانات أخرى. الضفة الغربية عايش فيها 3.5 مليون فلسطيني، غزة عايش فيها 2.3 مليون. لما تشوف 3.5 3.5 و2.5 قول مثلا، يبقى انت بتتكلم على 6، 6 زائد 2 في الداخل يبقى 8، قول 7.5. واسرائيل كلها اليهود كلهم اللي موجودين هم 5 مليون. التقديرات الديموغرافيه بتقول ان عرب اسرائيل سنه 2050، سنه 2050 دي يعني بعد 30 سنه، بعد 25 سنه، سنه 2050 هيبقى العرب هيوصلوا ما اعرفش 3.5 ولا 4 مليون، والاسرائيليين يعني هتختل المعادله الداخليه، هيبقى العرب زائد الجنسيات الاخرى او العرقيات الاخرى داخل اكبر من اليهود او يسووهم على الاقل، فهتبقى العمليه مختله، زائد المحيط اللي موجود من الفلسطينيين اللي موجود حواليهم، بحر الفلسطينيين ده اللي عايش جواه الخمسة مليون يهودي، زائد انه مش كل اليهود في العالم ده اللي انا بقى عايز، دي النقطه الاخيره اللي انا عايز اتكلم فيها، هي مساله انه الحرب اظهرت، او طوفان الاقصى دي والحرب اللي شغاله دي اظهرت ان المجتمع الاسرائيلي، برضو انا اسف في كلمه مجتمع دي انه برضو بستخدمها للضروره، يعني ان المجتمع الاسرائيلي مجتمع غير مندمج، يعني مش عايز، مش زينا احنا المصريين مثلا. احنا المصريين انت تبقى مسلم، انت تبقى مسيحي، انت تبقى نوبي، انت تبقى امازيغي، احنا عندنا امازيغ في مصر على فكره، انت تبقى مهما تكون احنا مصريين، احنا كلنا مصريين بدرجه عاليه جدا من الانتماء للوطن. انا عايش في امريكا وجمال اهو في امريكا، ومش عارف مين في اوروبا ومين في الخليج ومين في مش عارف، احنا كلنا مصريين لا نقبل على مصر همسه، يعني ان اي حد يعني يهمس ضد مصر، لان احنا مصريين قلبا وقالبا. لكن اللي حصل انه لما طوفان الاقصى حصل، ايه اللي حصل؟ اول يوم خرج نص مليون من يعني وصل اللي خرجوا 750 800 الف، 800 الف من 5 مليون، الاسرائيليين كلهم 5 مليون، يعني خرج خمسهم في يوم واحد لما حصلت الحرب، خرج خمسهم. وبعدين الناس بتوع الشمال والناس بتوع الجنوب كلهم جريوا للمنطقة الوسطى، فبقت إسرائيل دلوقتي كلها عايشة في المنطقة الوسطى، منطقة تل أبيب وحيفا ويافو، المنطقة الوسطانية دي، كل الإسرائيليين اللي هم الأربعة مليون الباقيين، لأنه في مليون خارج، فالأربعة مليون دول عايشين في المنطقة الوسطى، وبتوع الشمال رافضين يرجعوا للشمال، في حين إنه هتلاقي في حروب إسرائيل مع مصر، كانت الحكومة بتبوس رجل الناس عشان يسيبوا السويس والإسماعيلية وبورسعيد ويخرجوا، والناس كانت بترفض، والناس كانت بتعمل لجان مقاومة وبتقاوم الاحتلال وكذا وكذا، لأنه الإحساس بالانتماء لهذا الوطن إحساس طاغي لا يقبل المساومة ولا يقبل الجدل. إحنا كلنا مصريين، خلينا نختلف حوالين السياسة والاقتصاد والعلاقات والتاريخ والجغرافيا، لكن مفيش خلاف على إن إحنا كلنا مصريين. في إسرائيل مفيش كده، إسرائيل مفيش ده. إسرائيل لم تستطع أن، يعني إسرائيل دلوقتي فكرة ال 75 سنة اللي بيتكلموا عليهم دول هم ال 75 سنة المعلنين، يعني اللي أعلنت فيها دولة إسرائيل، لكن قبل كده إسرائيل من بداية القرن العشرين خالص، يعني 1900، من قبل كده والهجرات بتتم والمخطط ده شغال، يعني انت بتتكلم على 120 130 سنه وهم شغالين في القصه دي، لكن في النهايه ما قدروش يعملوا بوتقه تصهر المجتمع الاسرائيلي مع بعضه، ما قدروش يخلوا اليهودي الاثيوبي زي اليهودي العربي زي اليهودي الاوروبي زي اليهودي الاسيوي اللي هم جايين من مناطق مختلفه، في تمييزات داخليه، ده رقم واحد. رقم اثنين، المواطن الإسرائيلي اللي جاي من أوروبا تحديدا بيبقى جاي عشان عنده يستمتع بمزايا أكبر، لما بيلاقيهاش بيمشي لأنه عنده جواز سفر تاني اوريدي. بقول لك في مليون واحد خرجوا في وقت قليل، في يومين، يعني مليون واحد خرجوا من إسرائيل في وقت قليل جدا. ففكرة الانصهار الداخلي فكرة ليست موجودة، فكرة الذوبان في المنطقة وطبيعية العلاقة بين إسرائيل في وسط الدول المحيطة بها ليست طبيعية، القوة لوحدها ليست قادرة على فرض وجود أي دولة مهما كانت، حتى لو أمريكا، حتى لو مين بالذي، القوة وحدها ليست قادرة على أن تصنع وجودا طبيعيا، وبالتالي هل تزول إسرائيل؟ الإجابة ممكن جدا، انه احتمالات ان تزول اسرائيل، يعني دي اللي كنا في بعد 67 بنضحك على بعض بيها وبنقول لبعض لا، دلوقتي بعد طوفان الاقصى وانت تتامل الصوره تقول اه ممكن تزول، اه ممكن تزول اذا كان في مقاومه حقيقيه زي ما حصل في طوفان الاقصى، اذا كان في صمود حقيقي زي ما بيحصل الان في الحرب على غزه، اذا كان في إيمان حقيقي بوجودنا على أرضنا، وإن دي أرض الفلسطينيين وإنه ده حقهم وإنه إسرائيل دولة احتلال، وإنه مهما قالوا هم دلوقتي العالم كله بيتكلم عن الاحتلال باعتباره احتلال من 67، يعني الأراضي التي احتلت بعد سنة 67. طبعا إحنا بنتكلم على الاحتلال، على الوجود اليهودي عموما في فلسطين كونه احتلال، وجود اي اسرائيلي اي يهودي يعني نازح من اي مكان في هذه الارض هو وجود غير شرعي بالنسبه لنا، وبالتالي هي دوله احتلال لكل فلسطين، غير مقبوله في كل فلسطين. فهل تزول؟ انا اعتقد انه ممكن جدا، لانه كل علامات الزوال قائمه الان، يعني كلها ممكن تشوفها الان بعينك، ممكن تشوف انه هذه الدوله غير قابلة للاستمرار في محيط يكرهها، مش لا يحبها، يكرهها، هي عايشة في محيط يكرهها بالفعل، وبالتالي فكرة إنها تصمد داخل هذا المحيط لفترة طويلة بس مستندة إلى القوة أو مستندة إلى الدعم الخارجي، أنا أعتقد إن ده يعني لن يطول طويلا، وأعتقد إنها مرشحة للزوال بشكل كبير جدا. أنا اتكلمت كتير جدا جدا، آسف للتطويل، بس الموضوع كان يحتاج ان انا، واسف ان انا افورت في بعض البلاطات، بس برضو الموضوع كان يحتاج الافوار. لا شكرا خالص، لك. العفو حضرتك. لا كانت يعني مش هقول محاضرة برضو، بس هي كانت ممتعة جدا وشكرا لحضرتك. احنا هنبتدي ناخد الأسئلة، بس قبل ما ناخد الأسئلة أنا بس حابة أوضح برضو النقطة اللي حضرتك بدأت بيها، إن أنا فعلا كنت مستغربة لما يعني العنوان اللي هو دولة إسرائيل، وكنت عايزة أبعت أقول هي حضرتك تقصد دولة إسرائيل ولا دي غلطة، بعدين قلت لا بلاش استنى أشوف المحاضرة فعلا. فكان هو فعلا العنوان كان يعني مربك شوية. نبتدي ناخد الأسئلة. فأستاذ أشرف كان رافع إيده الأول. معلش فركشة عقل، ممكن بس تكتب الاسم علشان نعرف بنكلم مين. هناخد، حضرتك تحب تاخدهم سؤال سؤال ولا نجمع سؤالين مثلا أو حاجة؟ لا و نتكلم نتكلم لا لا خلي سؤال سؤال. مداخلات، خليها مداخلات مش أسئلة، يعني طيب أفضل تمام، أستاذ أشرف من اتفضل. مداخلات. مساء الخير على الجميع، وألف شكر للأستاذ سمير على المحاضرة أو الدردشة الرائعة عليه. هو أنا طبعا بتمنى وبتفق مع الأستاذ سمير في مسألة زوال إسرائيل. أنا مؤمن إن هي إن آجلا أو عاجلا يعني كيان الدولة الإسرائيلية ده إلى زوال، بس أنا مش بتكلم على الدولة ككيان سياسي دلوقتي. أنا عايز يعني أتكلم عن الموضوع من وجهة نظر أو من ناحية تانية. البشر اللي هم بني آدمين اللي هم اليهود اللي هم دلوقتي حوالي 7 مليون، هو عدد إسرائيل قرب على 10 مليون، منهم 7 مليون يهودي. مش هنخش في الاختلاف 5 7 مليون، بس أيا كان العدد يعني حتة تصور لنا، يعني احنا موضوع واضح جدا ان كل طرف من الطرفين الصراع مؤمن بافكار معينه بالنسبه للطرف الثاني دي خرافه، وكل واحد كل طرف مش معني ان الطرف الثاني يصدق الخرافه بتاعته او يكذبها، يعني كل واحد كل ما يؤمن به اي بشر هو خرافه بالنسبه للمختلف معه. فده يعني موضوع ما ملوش اي اهميه، اللي احنا بنقول على اسرائيل خرافه، هما برضو بيقولوا ان احنا بنؤمن بخرافات عادي، فدي مش مشكله. فاذا المعيار هو القوه العسكريه. انا اعترض بقى دلوقتي العكس، اللي احنا صبحنا بكره لقينا ان العرب او الفلسطينيين بقوا عندهم نفس القوه بتاعت اسرائيل، والاسرائيليين بقى هما الطرف الضعيف. كيف سيتعامل العرب او الفلسطينيين بكل قوتهم بقى دي، او حتى اضعاف قوه اسرائيل حاليا، مع الخمسة مليون السبعة مليون المليون العشر تلاف يهودي اللي هيفضلوا موجودين؟ والاجابه بتاعت اصل كل واحد معاه باسبور، معلش دي يعني اجابه يعني مش عارف اقول عليها ايه، بس هي مش حقيقيه يعني مش واقعيه يعني. وحتى لو كل واحد معاهم باسبور ممكن يسافر، طب افرض حد فيهم عايز يقعد، يعني في من العدد ايا كان العدد ده في عدد معين عايز يقعد، زي ما كان اليهود على طول موجودين كان بيجوا يحجوا، ومعروف تاريخيا ان هم كان في نسبه صغيره من اليهود زادت بسبب الهجره الاوروبيه، لكن في عرب يهود قاعدين وفي حجاج من كل انحاء العالم كانوا يجوا بيحجوا وبيقضوا بقيه عمرهم في الاراضي المقدسه في القدس. انا سؤالي او دردشتي يعني ما مصير في حاله بقى زوال اسرائيل اللي احنا بنتمناه وبنتوقعه، تصورنا للبشر البني ادمين اللي هم اليهود اللي هم موجودين في فلسطين، يعني نتعامل معاهم زي ما الاسرائيليين دلوقتي بتتعامل مع الفلسطينيين ومش قادره تقضي، يعني حتى الاباده العرقيه يعني دي حاجه مش لا المجتمع الدولي ولا الواقع بيسمح بيها، سواء احنا نبيدهم او هم يبيدونا. فهو ده التصور. وبرضه حته برضه تصور تاني عندنا مغلوط، وممكن هو ده اللي ودانا في داهيه في 67. احنا كنا بنقول لو اسرائيل على البحر، هو كان بيقصده الكيان السياسي ماشي، لكن هل هيلقي البشر في البحر؟ هل ده التصور؟ لان عندنا برضو مفاهيم مغلوطه برضو كتير، ان برضو ايه اصل اليهود دول اول ما تقوم الحرب هم ايه مش بيصدوا وبيهربوا كل واحد، لا يعني احنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت دي زي ما شفنا حاجات رائعه من المقاومه الفلسطينيه، لا في على الطرف الثاني لا في عناد وفي اصرار، في ناس مؤمنين بالقضيه الصهيونيه اللي احنا مش شايفينها خرافه، لا في ناس ممكن عايزه تموت عشانها وبتموت عشانها. ولو تابعنا التصريحات وتابعنا الميديا الاسرائيليه، وحضراتكم يعني معظمكم يعني بره الوطن العربي يعني لا ممكن يحسوا لا زي ما احنا مؤمنين بالقضيه بتاعتنا ومستعدين نموت عشانها، لا في الطرف الثاني عندهم ناس مؤمنين بالخرافه بتاعتهم زي ما احنا برضو مؤمنين بالخرافه بتاعتنا اللي هي بالنسبه لهم يعني خرافه. فهو ده سؤالي، انا بتكلم على البشر مش بتكلم على الكائنات. اسرائيل الى زوال، لان عوامل سياسيه كتير بتقول ان هي الى زوال. انا مش بتكلم على الكيان السياسي، انا بتكلم على البشر البني ادمين كيف سنتعامل معهم. والف شكر استاذ سمير. شكرا، واضح تمام. شكرا استاذ اشرف، تفضل استاذ سمير. يعني ما حدش قال ابدا ان احنا يعني ان احنا لما بنتكلم على فكره الزوال والقاء البحر، ما حدش قال ابدا ان احنا بنتكلم على الناس نفر نفر، يعني ما حدش طرح ده على الاطلاق. بالعكس، يعني احنا انا على سبيل المثال كنت دايما في الفتره الاخيره دي يعني بقول وما زلت بقول انه الحل الوحيد الموجود لهذه القضيه انه انا مش مؤمن بحل الدولتين. على فكره انا مش مؤمن بحل، انا كنت زمان ممكن اقول اقبل حل الدولتين، انا دلوقتي مش مؤمن بحل الدولتين. انا شايف انه الحل الطبيعي الان انه هذه الحدود دوله فلسطين دي يبقى فيها يهود وفلسطينيين ويبقى فيها ديمقراطيه والناس تنتخب، زي فكره جنوب افريقيا وانهاء الفصل العنصري ده، او يعني انهاء هذا الانقسام، وانه كل الناس اللي عايشين دول خلينا احنا اعترفنا، احنا كعرب اعترفنا باسرائيل، اسرائيل هي التي لم تعترف بنا، وبالتالي احنا انا اظن يعني اظن انا ما بتكلمش بلسان حد، انا بتكلم عن نفسي، يعني انا اظن انه احنا ما عندناش اشكال مع اليهود انهم يعيشوا، لكن احنا عندنا اشكال مع الممارسات التي تمارسها دولة إسرائيل. مقتنعين بقى مش مقتنعين ده موضوع تاني، يعني مؤمنين بقضيتهم مش مؤمنين بقضيتهم ده موضوع تاني، إيمانهم بقضيتهم لا ينفي إن في 10 مليون فلسطيني أو في مثلا 7 8 مليون فلسطيني في هذه المنطقة وفي 7 8 مليون فلسطيني في الشتات، إيمانهم بقضيتهم لا ينفي ذلك، ولا ينفي إنهم هجروا الفلسطينيين من أراضيهم، ولا ينفي انه بيت بنيامين نتنياهو اللي هو ساكن فيه مملوك لمواطن عربي معاه حجته ومعاه مفتاحه، لا ينفي ده. هو يؤمن زي ما هو عايز، لكن في النهايه انت كرئيس وزراء اسرائيل عايش في بيتي، انت عايش في بيتي، فبالتالي انا وصلت لمرحله ان انا معترف مش معترف باسرائيل، انا معترف بالناس، انا معترف بالكيان ده خلاص، انه بقى موجود وبقى واقعي وبقى عليا ان انا اتعامل معاه. وبالتالي رحنا عملنا كامب ديفيد وعملنا وادي عربه وعملنا ورحنا مدريد ورحنا اوسلو ورحنا كامب ديفيد ووقعنا على اتفاقيات وبنعمل تنسيقات امنيه وبنعمل كل حاجه عشان نقول لهم يا اخوانا عيشوا معانا زي ما احنا عايزين، وخلونا احنا كمان نعيش، احنا كمان عايزين نعيش، احنا كمان عايزين زي ما انت عايز تعيش انا كمان عايز اعيش، زي ما انت واقع على الارض انا واقع اكبر منك، انا واقع اهم منك، لان انا واقع له جذور، انا واقع هنا من انا هنا بقالي كتير جدا جدا، انت لسه جاي من روسيا ومن البانيا ومن اثيوبيا ومش فاهم ايه والكلام ده كله، فانا واقع اكبر منك، انا اعترفت بك، انا دلوقتي بقول لك ايوه يا سيدي انا خلاص انا وصلت لمرحله انه اهلا وسهلا انت موجود، انا ما اقدرش اعمل فيك حاجه، لكن انا كمان موجود عليك انك كمان انك تعترف بي، علينا ان احنا نشوف حل لهذه المساله، لانه طالما وجد انا في رايي المطابق طالما وجد فلسطيني واحد شارد لن تهنأ اسرائيل، لن تعيش اسرائيل، لانه زي ما انت عايز تعيش انا كمان عايز اعيش، زي ما انت تعتقد ان ده وطنك خطأ، يعني انت مألف قصة، زي ما انت تعتقد ان ده وطنك فهو وطني، انا لا اعتقد ان وطني وطني فعلا، لان انا زي ما قلت لحضرتك انا معايا مفتاح البيت اللي ساكن فيه بنيامين نتنياهو، مفتاحه معايا، يعني بنيامين نتنياهو ساكن في بيت وانا مفتاح البيت معايا، فاذا يعني اذا انا قابلتك وانا صاحب الارض، انا الصاحب القريب للارض، سيبك انت من بتاع 3500 سنه دي، فاذا انا قابلتك الان انت وانت مش عايز تقبلني، انت لحد النهارده هم في حرب غزه دي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيطردوا الفلسطينيين للجنوب للجنوب للجنوب عشان يطردوهم يفتحوا لهم البتاع ويطلعوهم بره مصر، ولا يخفون ذلك، قاده اسرائيل كانوا بيقولوا انت شوف افيخاي اضرعي وشوف الثاني اللي هو اسمه ايه ده اللي هو اللبناني ده الثاني ايدي كوهين على موقع اكس، شوفهم بيكتبوا يقولوا ايه، وشوف انت زي ما قلت لك القانون بتاع او الوثيقه دي اللي هي القانون اللي طلع من الكنيسة عنده في 2018 اللي بيقول ان اسرائيل دوله يهوديه، ده معناه ان هو اللي بيرفضني مش انا اللي برفضه، اهلا وسهلا بيه، انا معترف بوجود حضرتك لو انت ما انتش واخد بالك، انا معترف بوجوده اصلا، وانا قدمت 50 مبادره وانا رحت لكل مكان ممكن يقولوا لي روحوا عشان نعيش بسلام، انا عملت كل ده، ناقص اعمل ايه تاني عشان يقتنع ان انا موجود، ان انا عايش على هذه الارض. مش عايز يقتنع، خلاص نشوف الحل التاني. الحل التاني بقى اللي هو نعمل عمليه خلي بالك ان عمليه الاقصى دي مش نب في فراغ، والحرب على غزه النهارده دي مش اول حرب على غزه. اسرائيل كان فيها حرب سنه 14، وكان فيها حرب سنه مش عارف كام وايه، وفي حرب في جنوب لبنان، حروب متتاليه في جنوب لبنان، وفي ما اعرفش ايه، في عكه في المنطقه دي، وهتفضل العكه دي موجوده طول ما انت مش قادر مش عايز تعترف ان دول ناس لابد انهم يعيشوا، ان كنت انت عايز تعيش دول ناس لابد انهم يعيشوا، والا يبقى انت بتهزر. شكرا. شكرا شكرا أستاذ سمير، شكرا. ناخد بعد كده أستاذ محمد منير، وشكرا أنا غيرت الاسم. أستاذ ايوه محمد مساء منير الخير. اتفضل. الله يخليك يا مساء ستي، النور. انا اسمي محمد مدحت منير، فهو في استاذ معاكم في الصالون اسمه محمد مدحت، فانا بس اخترت محمد منير علشان ما يحصلش التباس يعني. احيي شكرا لك. الدكتور سمير على المحاضره القيمه. وبعدين سؤالي المحدد والصريح هو، احنا لو عملنا مقارنه ما بين الحركه الصهيونيه وحركه او جماعه الاخوان المسلمين، مع ان هما الاثنين تقريبا في نفس الحقبه الزمنيه تم انشائهم بشكل او باخر، وكمان الاهداف الاساسيه الاستراتيجيه الاثنين نقدر نقول تقريبا واحده يعني. فازاي ان الحركه الصهيونيه تعاملت مع الواقع واسست الهدف الاهداف المعلنه بتاعتها؟ حتى امبارح كمان الدكتور امبارح قال حاجه قضتني، قال لي ان الحركه الصهيونيه، انا كنت متخيل يعني ان هي منتج بريطاني وسبورتد من امريكا، قال لي لا سبورتد من بريطانيا، قال لي لا ده حصل نزاع وتم ان كانوا الحركه الصهيونيه بيقولوا احنا لا عايزين نحارب الاستعمار البريطاني، وبالعكس وبالفعل تم حركات يعملوا عمليات ارهابيه ضد الانجليز يعني. فدي كانت صدمه ليا امبارح، عملت لي فركشه عقل يعني. وازاي ان جماعه الاخوان المسلمين سيطرت على الوجدان العربي من المحيط للخليج بنسبه 99%، ان هم كلهم وجدانيا زي ما حضرتك ما بيقول، وجدانيا من جواه من البنى التحتيه اللي في اعماق وجدانه واعماق البنيه الفكريه بتاعته، هو برضه هدفه هدف الاخوان المسلمين، وهو ان الاسلام دين وامه يعني. فازاي نجحوا على الهدف الوجداني وفشلوا على الواقع، وازاي الحركه الصهيونيه نجحت في الواقع وصحيح نجحت انها عملت تعمل كيان وتعمل دوله معترف بها من 163 دوله في الامم المتحده. ده السؤال، المقارنه ما بين الاثنين. الحاجه الاخيره برضو صحيح انا اقدر اقول ان المواطن اللي عايش مرفه في دولة إسرائيل ممكن يجي يقول لك لا أنا مش عايز، أنا عايز أكمل إنتاجاتي وأكمل أبحاثي وعايز أمان. فهو فعلا يعني، بس هو الغالبية من دولة إسرائيل هم من اليهود العرب اللي هم تم بعد حرب 48 تم طردهم من أوطانهم ويروحوا هناك. لكن الأوروبي أكيد ممكن يعني يجي يقول لك لا أنا خلاص، أنا بحكم يعني حكم التعليم بتاعه وحكم مش عايز، أنا عايز أكمل أبحاثي وعايز أكمل دراساتي وعايز اكمل استثماراتي. فالحته ديت حضرتك عملت لي اضاءه فيها، شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك أستاذ محمد. تفضل أستاذ سمير، حضرتك بس اعمل ميوت. بقول لك خدي مداخلات تاني. المايك بتاعك ميوت. طيب تمام، ناخد ده. تفضل. مرحبا. يلا. الصوت واضح، تفضل حضرتك. شكرا جزيلا رئيس الجلسة دكتورة أسماء، وحيي الدكتور سمير درويش صديقي العزيز، ويا رئيس تحرير وصاحب قلة ميريت التي نتمنى أن تعود إن شاء الله، إن شاء الله تعود القلة. وهو طبعا اليوم تحدث يعني بروح حاسس بالمأساة الكبيرة جدا. وطبعا كنا البارحة مع الأستاذ شريف يونس وحدثنا عن لماذا لم يستطع الفلسطينيون تأسيس الدولة. يعني في ملابسات كثيرة ما سمحت لأهل فلسطين أن يبنوا دولتهم، بينما حصل تعاون كبير جدا مع الصهيونية العالمية ومع يعني القوى العالمية، القوى المهيمنة هي ساعدت كثير. لكن يا دكتور، أنا لاحظ أن الصراع بين فلسطين والعرب والمسيحيين أيضا، فلسطين هي مركز تجمع 3 ديانات كبرى في العالم، هي أهم ديانات السماوية، يعني قضيتها قديمة معقدة جدا، يعني منذ قبل التاريخ أكثر، 3500 سنة أو 4000 سنة. إلى أي مدى ممكن مثلا تحل هذه الإشكالية؟ يعني أنا لاحظت مثلا أنه العنصر الديني أو الانتماء العقائدي أكثر قوة من الانتماء القومي العربي. يعني مثلا في عرب كثير يهود مش متعاطفين مع العرب الفلسطينيين، بينما الانقسام الديني قوي جدا بين مسلمين ويهود ومسيحيين. نحن دائما ننسى المسيحيين في طبعا فلسطين هي أرض سيدنا المسيح. لأي مدى ممكن في تعايش يعني في دولة تستطيع أن تجعل من جميع مواطنيها أو من يسكنها مواطنين يعني صالحين، يعني دولة علمانية يعني متساوية الأطراف على مسافة واحدة من كل الأطراف؟ يعني هل ممكن، طبعا أنا مع مبررات أنه مستحيل تستمر دولة في سياق معادي أو في محيط معادي وفي القوة المجردة فقط أو الفجة. شكرا جزيلا وأحييك أستاذ. شكرا شكرا دكتور قاسم. حضرتك تحب ناخد سؤال، ناخد كمان مداخلة جمال دلوقتي؟ طيب اتفضل اتفضل يا جمال. في سؤال كان جه على يوتيوب، فانا هعمل له دليفر لان انتم مش هتشوفوه يعني هنا. فهو سؤال من خالد بيقول ليه المصريين مش بيحبوا او الشعب مش بيحب اسرائيل؟ يعني لو مصري اتيحت له فرصة للعمل في اسرائيل هيرفض؟ انا شايف انه هيقبل، زي ما استاذ سمير نفسه وافق يروح امريكا اللي بتدعم وتساعد اسرائيل. فده سؤال ليك انت بقى بعدين. أنا وصلت الرسالة. شكرا أولاً بشكر محمد منير، مبسوط طبعاً من السؤال ده، تلاقيه هو اللي كاتبه برضه يعني على يوتيوب وجاي هنا. أولاً أنا بشكر سمير على الروح وعلى الحماس وعلى تدفقات الشاعر. وعايز أحط مجموعة نقاط برضه، يعني من باب المناقشة مع سمير ومن باب المناقشة مع الآخرين. لأنه الـ إسرائيل هو مشروع استيطان غربي، يعني ليس فقط هو مجموعة الـ اليهود ولا الوكالة اليهودية، ففي توازنات عالمية داخلة في الموضوع. مشروع استيطان غربي مستمر. وإحنا طبعا الناس اللي تابعت معانا الموسم ده وشافوا محاضرة خالد فهمي ومحاضرة رشاد أنطونيوس ومحاضرة شريف يونس، بان ان الصهيونية المسيحية اقدم واسبق من الصهيونية اليهودية. الحاجة الثانية، لما نيجي نتكلم على ما داخل اسرائيل، لان السؤال بقى الاساسي اللي انا هسأله لسمير وده هو جر الشكل اهو، احنا بنتكلم على زوال اسرائيل ولا قدرتنا احنا على ازاله اسرائيل؟ لما بنتكلم عن زوال اسرائيل يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ على الواقع وحركه التاريخ والدوره بتاعته هي اللي هتؤدي الى كيت وكيت وكيت. لكن هل احنا عندنا القدره على ازاله اسرائيل؟ ده سؤال بطرحه للتفكير. الحاجه الثانيه، انا كنت الملاحظات اللي انا كلمت عليها امبارح بعد الندوه بتاعت امبارح، بتكلم على انه اسرائيل مشروع فاشل، فاشل من باب انه ايه، انه مفيش دولة بتتقام لمجموعة من البشر. دي فكرة من العصور الوسطى، يعني الدولة الآن بتبقى دولة لمواطنيها. يعني انت ممكن ما تتخيل مثلا انه واحد فلسطيني تزوج بإسرائيلية غدا، ها هيحصل ايه؟ هيعيشوا ازاي؟ هيبقى مواطنين؟ إذن هي دولة عوامل فشلها موجودة من داخلها. فمن ناحية الفكرة التصورية بتاعت الزوال، هتزول ككيان استيطاني احلالي خاص بالايه؟ باليهود. لكن احنا برضو قدراتنا ايه؟ يعني احنا ما بنفكرش في الموضوع ده، لانه في ملايين من الفلسطينيين موجودين، وفي الدولة دلوقتي اسرائيل كدولة متحكمة في 90% من الارض، من نهر الاردن الى البحر الابيض المتوسط، ومتحكمة في حياة كل هؤلاء الملايين من الفلسطينيين اللي هم بيعيشوا على 3% من الأرض داخل أرض 48، وعلى 10% من الأرض داخل فلسطين التاريخية، وبقية ال 87% مسيطر عليهم المؤسسة. إسرائيل دي عبارة عن شركة كبيرة، شركة كبيرة لها منتفعين ينتفعون منها. أنا معاك إنه ساعة ما يبقى في تهديد حقيقي ومقاومة حقيقية، لأن الانتفاضة الأولى نتج عنها أصله، ما كانش هتنتج بدون الانتفاضة الأولى في سنة سبعة في الثمانينات. لكن المقاومة العربية، نتكلم على العرب يعني، مفتتة، ولولا مقاومة الفلسطينيين وصمودهم داخل الأرض ما كنا كانت القضية دي بتتحل زي ما أنت شرحت. يعني سمير فسر في الموضوع ده، إنها كانت بتتحط على الرف وبتتجمد خلاص. وتصوروا، أنا فاكر 2017 لما وقف نتنياهو في مؤتمر إيباك بمناسبة مرور، اتكلم على إنه خلاص يعني العملية انتهت، وترامب نقل السفارة إلى القدس. فأنتوا بتتكلموا على إيه؟ طوفان الأقصى و7 أكتوبر بينت هشاشة هذا البناء التكنولوجي العسكري وكل الدمار اللي موجود في غزة بيثبت وبيبين حالة العجز مش حالة القدرة. إن هو بكل الدمار اللي عملوه ده وبكل الضرب والقنابل اللي هي يعني لم تسبق في التاريخ، لم يستطع إن هو يصل إلى أسرى ولا يحرر ولا يقضي على مقاومة إسرائيل. برغم من كل مآسينا والناس اللي عمالة تلطم وتشد في الخيوط على القتلى وعلى الدمار اللي موجود ده، إسرائيل مزنوقة في الكورنر، وكل اختياراتها في المستقبل أقل مما كان مطروح في قبل 7 أكتوبر. أنا بس بحاول أناغش سمير وأفكره بسؤال خالد محمد، المصريين هيروحوا إسرائيل ويعيشوا هناك؟ شكرا طيب شكرا جميعا. خليني أدخل معلش، عشان السؤال المهم ده بتاع إنه هل إزاي بنكره إسرائيل ولو جالنا عقد نروح نشتغل ولا لأ أو كده، ده سؤال منقول بالظبط من فكرة إنه الناس اللي بتتكلم ضد الخليج لما في الهجمه بتاع تركي الشيخ الاخيره دي بتاع السعوديه دي والكلام ده، والنادي الاهلي والاهلاويه ومش فاهم ايه والكلام ده، فيقول لك انت بتكره السعوديه، والسعوديين نفسهم كانوا بيقولوا الكلام ده، كانوا بيقولوا انت بتكره السعوديه لو جالك عقد من السعوديه. انا رحت اشتغلت في السعوديه 5 سنين، انا عشت في السعوديه 5 سنين، وهل ده دليل ان انا بحب السعوديه؟ لا صدقني ما هوش دليل خالص. يعني فكره ان انا اروح اشتغل في اسرائيل، شوف انا سمير درويش بتسالني، انا سمير درويش لو جالي عقد في اسرائيل ان انا اشتغل رئيس وزراء اسرائيل صدقني لن اقبل. انا سمير درويش لن اقبل. ولو عينوني رئيس الدوله مكان هرتزوج ده ولا اسمه ما اعرفش ايه، صدقني قسما بالله لن اقبل. لكن انت ما بتتكلمش عني، انت بتتكلم عن مجموع الناس. مجموع الناس اللي هم مش في دماغهم الافكار اللي احنا بنتكلم فيها دي، ممكن لو جالهم عقد من اسرائيل يحبوا ده ويروحوا يشتغلوا ويسترزقوا وما اعرفش ايه، لو المساله امنه. لو المساله امنه، في النهايه الانسان بيحاول يبحث عن مصدر رزق امن، تكاليفه قليله ودخله كبير. لكن هل ده يعني انه بيحب المكان اللي هو هيروح يشتغل فيه؟ هل انت مثلا، انت بتشتغل في وزاره التموين، هل انت بتحب وزاره التموين؟ دي مساله مالهاش علاقه بدي خالص. ده سؤال فاسد. زي زمان كان مين من رفاعه الطهطاوي يمكن، ولا مين كان بيقول هذا سؤال فاسد. كما ان هناك اجابات فاسده فهناك اسئله فاسده. هذا سؤال فاسد، لان سؤال يقيس على ما لا يقاس عليه. النهارده كوني انا اقبل ان انا اشتغل في اسرائيل، هذا ليس معناه ان انا احب اسرائيل. انا ممكن اشتغل في اسرائيل وانا بكرهها عادي جدا جدا. مش دي الدرجه اللي انت تقيس عليها. اللي انت تقيس عليها هي فكره انه انا اقبل، يعني انا لما الاسرائيليين يمشوا في الشارع عندي في البتاع هبقى مبسوط. يعني انا النهارده عايش في امريكا، اوكي، انا عايش في امريكا، وبعدين ابني لما قال لي ده انا بحلق عند حلاق يهودي، انا جسمي اشعر شويه. يعني طبعا في الاخر اليهودي انسان وحلاق يحلق وبياع يبيع واي حاجه، اهلا وسهلا. طبعا احنا لا يعني لا نصادر، وعادي جدا والمساله ما فيهاش مشكله خالص. لكن وبعدين انا سالت ابني قلت له يهودي ولا اسرائيلي؟ قال لي اسرائيلي. قلت له اسرائيلي اسرائيلي يعني هنا؟ قال لي اه، من تل ابيب. فشويه انا جسمي اشعر، لكن هي الفكره انك تحلق عند اليهودي، ده مش معناه ان انت بتحب اليهود. ده مش يعني دي مش شكل دي خالص، دي مش يعني ما تجيش جنب دي خالص. اللي يجي جنبها ايه؟ فكره انه انت كمصري مثلا، كاردني، انا اديتك مثلا الاردنيين اللي كاتبين على محلاتهم ممنوع دخول اليهود، واديتك مثل انه كل شويه في مواطن عادي مصري خالص اللي انت بتتكلم عليه، اللي انت بتقول عليه يروح يشتغل في اسرائيل ولا ما يروحش، المواطن العادي اللي هو محمد صلاح ولا بتوع زمان شويه دول اللي اسمه الجنود، اللي هو يعمل مغامره لوحده كده ويخش ويعمل ويشترك مع اسرائيليين منه لنفسه كده وما اعرفش ايه. في النهايه طار يا صديقي، يا صديقي، في النهايه طار نفسي وطار شعبي، بيني انا كمصري، انا مش عايز اقول كعربي، كمان كلمه عربي بين قوسين يعني، لكن خليني اقول لك كمصري وكعربي، في طار لسه موجود بين انه اسرائيل ضربت بحر البقر وضربت مصانع ابو زعبل واحتلت سيناء بالكامل وكانت بتجري بالطيارات ورا الجنود اللي خارجين من المنسحبين من سيناء، كانت بتجري وراهم بالطيارات وتصطادهم نفر نفر من الطيارات بالرصاص، من الطيارات نفر نفر، وضربت بحر البقر وهدمت مدن القناة واحتلت أم رشراش واحتلت سينا مش عارف كام سنة، وكانت بتعمل إيه بلد وسين. في النهاية أنا محمل بإرث غير طبيعي تجاه دولة عدوانية. أنا محمل بهذا الإرث. من الصعب جدا إن ده يزول، خصوصا إن الآخر لا يفعل ما يجعله يزول. لا يفعل بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا قلت لك من شويه انه احنا قبلنا وجود اسرائيل واعترفنا بها وعملنا قمم عربيه وعملنا المبادره العربيه والمبادره اللي مش فاهم ايه، ورحنا كل المناطق اللي ممكن نشتغل فيها. النهارده نتنياهو، النهارده مش بحكي لك تاريخ، النهارده نتنياهو بيقول انا الذي قاومت فكره الدولتين، وجودي هو الضمانه لانه ما فيش دولتين. يعني هو حتى هذه اللحظة يرفض فكرة الدولتين. يعني ايه يرفض فكرة الدولتين؟ يعني يرفض ان الفلسطيني يعيش، يرفض ان الفلسطيني يعيش. ازاي تقول لي انا ان انا احب ازاي يعني ازاي تطلب مني ده يعني، الا لو انا كبله بقى مش بحس خالص يعني. دي حاجة. الحاجة التانية انه صحيح انه الصهيونية مشروع غربي، وصحيح انها محميه بالوجود الغربي، وده اللي خلاها تبقى موجوده طول الوقت. وفكره انها تبقى هل هي هتزول من نفسها ولا هتزول بمقاومتنا؟ انا شايف انه ما فيش دولة بتحرر دولة تانية في التاريخ، يعني في التاريخ كما قرأت التاريخ ما فيش دولة بتحرر دولة تانية، كل الشعوب هي اللي لازم تحرر أراضيها، وبالتالي الفلسطينيين هم اللي لازم يحرروا أرضهم، وده اللي بيحصل بالفعل الآن. زي ما قلت لك إنه القصة بتاعت الحرب في غزة النهاردة مش أول مرة ولا هتبقى آخر مرة، طول الوقت في مقاومة، طول الوقت في خسائر، طول الوقت في حروب، طول الوقت المجتمع الإسرائيلي أو الدولة الإسرائيلية بتتجيش، طول الوقت بيحاربوا، هم بيطلعوا من حرب يخشوا في حرب، بيطلعوا من حرب يخشوا في حرب، هيقدروا يستمروا؟ وده في الكورة، لو أنت بتشجع كورة يقول لك إنه الفرقة دي هتستحمل، أو الدفاع ده هيستحمل الهجوم لحد إمتى؟ إسرائيل هتستحمل جو الحروب ده لحد إمتى؟ أنت في النهاية أنت قاعد، أنت مصري ما بتحاربش ولا حاجة، وانت سوري ما بتحاربش، وانت اردني ما بتحاربش، وانت ليبي ما بتحاربش، وانت عراقي ما بتحاربش، احنا كلنا قاعدين ما بنحاربش، مين اللي بيحارب؟ 1000 واحد في غزة هم دول اللي بيحاربوا، قصاد مين بقى؟ قصاد 500,000 اسرائيلي سايبين اعمالهم وسايبين بيوتهم وسايبين اسرهم وسايبين كذا وسايبين كذا وسايبين اقتصادهم وبيحاربوا في غزة، وما بيوصلوش لاي حاجة في غزة لحد دلوقتي. اذا هي القصة اكبر من فكرة الحرب، واكبر من فكره الاستيلاء على الارض بالقوه، ان لم يكن هناك افق لحل رشيد عقلاني ينظم العلاقه في هذه المنطقه، ويجعل الاسرائيليين هم المحتاجين اكثر من اي حد تاني انهم يقبلوا الاخر، وانهم يتعايشوا، وانهم يقبلوا بما حدث في امريكا هنا بانه يحصل دستور ويحصل ان كل الناس يبقوا موجودين، أو انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وتبقى دولة طبيعية. وشفت النهارده أنت في المحاكمة بتاعت محكمة العدل، شفت أنت قاضي أبيض أو يعني محامي يعني أبيض، وشفت محامي أسود، شفت وزير العدل أو وزيرة العدل يعني لونها غامق، وشفت بعض المحامين بيض. إن لم يكن هذا التناغم، إن لم يكن هذا التعايش، فشكرا، هذه دولة ليست لها مقومات البقاء إلا بهذا الشكل. شكرا لحضرتك استاذ سمير. كان في بالنسبه لسؤال جمال، هل بنتكلم على زوال ام ازاله لدوله اسرائيل؟ وكان في برضو السؤال بتاع محمد منير اللي هي المقارنه ما بين حركه الاخوان والحركه الصهيونيه. ناخد نتاشا، ناخد نتاشا. طيب تمام، تفضلي نتاشا اعملي أميوت. شكرا يا استاذ سمير، دايما منور ما كده في صالونك كتير. انا عايزه اقول لحضرتك كمان انه طوفان الاقصى كشفت الاسرائيليين ليه نفسهم انه الدوله اللي اقيمت عشان تحمي اليهود فهي النهارده مش عارفه تحمي اليهود ومش عارفه تعمل لهم حاجه. ده اعتقادي انا يعني. لكن سؤالي، هل مقاطعة العرب إنه عدم زيارة فلسطين والمسيحيين يروحوا للقدس وإنه ما فيش سفر لفلسطين أو كده، هل ده أضر بالقضية الفلسطينية ولا أفادها؟ يعني كان الأفضل إن إحنا نروح ونبقى متواجدين وتبقى في زيارات لجوه، حتى لو كانت الباسبورات هتبقى مختومة بختم إسرائيلي بس نبقى متواجدين، ولا كان الأفضل إنه يتعمل اللي اتعمل إن إحنا لا مش هنزور فلسطين إلا لما تتحرر؟ ده سؤالي وشكرا ليكم. أنا شكرا عايز لك أجاوب على نتاشا. السؤال ده، عايز أجاوب على السؤال ده، السؤال ده مهم جدا جدا، عايز أجاوب عليه. أنا برضه كسمير درويش زي ما قلت قبل كده إنه أنا لو جالي وظيفة في إسرائيل ما اشتغلش، فأنا لو جات لي دعوة لإسرائيل مش هروح. يعني لو جات لي دعوة للداخل مش هروح برضه. ليه برضه؟ لأنه مش هروح بس ليس عن إيمان. خليني أقول لك إن أنا اشتغلت 13 سنة مدير عام اتحاد الكتاب العرب، وكنت قريب من الفلسطينيين على اختلاف أشكالهم وأنواعهم وانتماءاتهم السياسية يعني، ودرجات تعاملهم مع القضية سواء من منظور ديني، من منظور قومي، من منظور علماني. أنا شفت كل الأطياف دي وتعاملت مع كل الأطياف دي، وهم نفسهم الفلسطينيين شايفين. إحنا عملنا مؤتمر مرة عن القدس، كنت أنا اللي منظمه، عملناه في الإمارات في أبو ظبي، كان اسمه القدس المكان والمكانة. واتعرض في بداية البتاع ده، في بداية المؤتمر ده، فيلم فلسطيني منتج في فلسطين بيتكلم عن انه بيسموهم ايه، هم سكان القدس اللي هم عايشين حوالين اللي هم باب العرب، المنطقه اللي بيسموها باب العرب دي، وهم دول بيتاجروا في مساله الانتيكات والاثار، الحاجات اللي هي السوفونير اللي بيشتريها السياح من المنطقه دي، يكونها منطقه اثريه والكلام ده وبتاع. وبيقول انه اسرائيل بتضيق عليهم جدا وبتحاول ما تخليهمش، وبتحاول تطرد العرب من المنطقه دي بشكل كبير. والفيلم ده بنفسه بينتهي لفكره انه يجب دعم العرب دول، انك انت لازم تشتري منهم، انك انت لازم تروح لهم، انك لازم كذا وهكذا. وبعدين المثقفين الفلسطينيين نفسهم كانوا دايما يقولوا لنا، وما زالوا يعني بيقولوا لنا، انه انت مقاطعني انا، يعني انت لما بتجيش انت مقاطعني انا، لانه في النهايه انا محتاجك، انا محتاج انك تبقى موجود عندي عشان انا مش عارف اوصل لك. يعني انا كفلسطيني مش عارف اوصل لك، مش عارف ادخل القاهره، ومش عارف ادخل كذا، ومش عارف ادخل كذا، فانا مش عارف اوصل لك، وانت ما بتجيليش، فانت مشارك في عزلتي، انت في الاخر عامل لي عزله، انت لازم تجي لي، لانه لازم يحصل التواصل، لازم الفلسطيني العادي في الشارع يعرف ان المصري معاه، وانه الليبي معاه، وان السوري معاه، وان كذا وان كذا. المساله هنا انه اي مصري، انا اتكلم عن مصر طبعا بحكم ان انا اعرف يعني جوها، انه اي مصري هيروح هيتجرس جدا، وهيتعمل له حفله يعني ما تنتهيش، زي حفله علي سالم والكلام ده، وهي حفله حقيقيه وحفله بجد يعني، ما هيش. لكن المسألة محتاجة، علي سالم نفسه كان عنده وجهة نظر، أنا برضه كنت بشتغل في اتحاد الكتاب زي ما قلت، وأنا قريب جدا من فكرة علي سالم، وإزاي اتفصل، وإزاي رجع، وإزاي استقال، وإزاي يعني القصة كلها أنا كنت عارف تفاصيلها، وشاهد على اجتماعات مجلس الإدارة اللي كانت بتتكلم، واللي فصلته، والقضية اللي عملها، وإزاي أنا عارف كل فصول القصة يعني. علي سالم نفسه كان عنده وجهة نظر، يقول لك انا وانا عملت ايه، انا رحت شفت الناس، انا عايز اروح اشوف الناس، فرحت شفت الناس. هو شايف المسألة بسيطة يعني وببساطة والكلام ده كله وبتاع. وفكرة بقى ان احنا لازم نعيش، والاماكن دي لازم تدخل في بعضها، والناس لازم تتعايش، هنقعد نحارب بعض لحد امتى، وكل الافكار الرومانسية دي. لكن هم المثقفين الفلسطينيين كان عندهم فكرة عن انه فكرة مسألة التطبيع لابد أن يعاد تعريفها من جديد. إيه هو التطبيع؟ دلوقتي أنت لما تروح، يعني التطبيع زي ما كنا احنا بنفهمه في الأول، إن كل حاجة في الدنيا تطبيع. أنت لما تروح تبقى مطبع، لما تطبع كتب تبقى مطبع، لما تسمح بالترجمة تبقى مطبع، لما تتبادل زيارات تبقى مطبع، لما تحضر ندوات، لدرجة مثلا إنه الرياضيين مثلا بينسحبوا من المنافسات الرياضيه اللي فيها اسرائيليين، ولو اضطر يلعب ما يسلمش على الاسرائيلي. الشعراء بينسحبوا من المؤتمرات، او على الاقل ينسحب من الندوه اللي فيها، يعني من الامسيه الشعريه اللي مشارك فيها اسرائيلي، ويطلب انه يروح امسيه تانية وهكذا. وانه في فعاليات دوليه بتتسحب من دول لانها بترفض انه يكون الاسرائيليين موجود فيها وكل الكلام ده. المسألة إن المثقفين الفلسطينيين نفسهم شايفين إنه لابد أن يحدث تعريف جديد للتطبيع، كون الأمور لم تعد كما كانت، يعني كون الأمور بتتطور، كون التواصل ممكن يحصل. التواصل دلوقتي بقى سهل، يعني في وجود مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك والتويتر والتليفونات الدولية والاتصالات بالإنترنت والكلام ده كله، بقى سهل إن أنا أتواصل مع إسرائيل كلها لو أنا عايز، وانا قاعد في بيتنا يعني عادي، مش لازم اروح اسرائيل، يعني انا ممكن اتواصل وانا قاعد في بيتنا. فبقت المساله محتاجه الى تعريف جديد. انا اظن وبعض الظن اسم يعني، انه المناطق الفلسطينيه على الاقل يجب انه انه الناس ما يقطعوهاش. يعني انا دلوقتي انا كنت موجود في الاردن في سنه من السنين، كنت موجود في مهرجان جرش، وكان اظن 2015، وكان موجود وكان بالتوازي بيحصل بعد جرش بالظبط، بيحصل في مؤتمر، بيحصل ادبي، بيحصل في رام الله، وكان المسؤول اللي حاضر في جرش هو نفسه اللي كان بياخد الناس من عمان، هو يعبر الجسر يعني، ويروحوا يحضروا المؤتمر والكلام ده. وقال لي، وانا قلت له انا اسف ما اقدرش، مش ما اقدرش، وما رحتش فعلا. في مثقفين مصريين راحوا حضروا معرض الكتاب في رام الله، ومحدش عرف، والدنيا مشيت يعني، ما اتعملش حواليهم مشكله لانهم مثلا اقل اهميه يمكن من علي سالم او كده وبتاع. لكن هي يعني انا كنت مؤمن بانه انت لو موجود، اللي بياخدك لرام الله اللي هو رئيس اتحاد كتاب فلسطينيين نفسه هو اللي بيقول لك تعالى، انا عايزك موجود في رام الله، وانا رفضت اروح، لانه في النهايه انا مش مستغني عن اسمي يعني، انا مش مستغني عن تاريخي عشان انا اروح احضر يومين في رام الله يعني، انا في غنى عن القصه دي. لكن القصه محتاجه اعاده تعريف وإعادة رؤية للمسألة دي، لأنه أنا شايف بصراحة إنه إنك تروح غزة، وإن المناطق هي المفروض تحت الإدارة الفلسطينية، إنك حتى لو بالختم الإسرائيلي، أنا في ظني حتى لو بالختم الإسرائيلي، أنت لو مادام أنت في النهاية ما أنتش رايح إسرائيل، أو أنت ما أنتش هتحط نفسك تحت الحكم الإسرائيلي، أنت رايح تزور الفلسطينيين في دولة فلسطين. أنا مؤمن بإنه، أصل دي مسألة برضه بتلفت نظري جدا جدا، إنه احنا كدولة مثلا مصر، وانت كيمن، والتاني كأردن، والتالت ككذا وكذا، احنا معترفين بدولة اسرائيل، بدولة فلسطين اللي اعلنت مش عارف سنة كام و90 اعلنها ياسر عرفات، واحنا اعترفنا بالدولة، ومع ذلك لما يزورنا الرئيس الفلسطيني يقوم نبعت له وكيل وزارة الخارجية، ولما يزورنا رئيس وزراء اسرائيل يقوم يقابله الرئيس، مثلا سي يعني، يقوم يقابله الرئيس يعني بروتوكوليا، لما يجي رئيس الوزراء تودي له رئيس وزراء، ولما يجي رئيس يقابله رئيس. احنا بنعمل بقى الحاجه العجيبه، احنا معترفين بفلسطين كدوله، لكن بنبعت واحد قليل الاهميه يعني، قليل الاهميه بروتوكوليا يعني، يقابله، لان احنا اصلا مش معترفين به، احنا معترفين به شكلا كده يعني، احنا معترفين بفلسطين كده وكده، انت عارف وانا عارف يعني، والعارف لا يعرف يعني، مش عايزين نقول يعني، مش عايزين نتكلم يعني، بس انت فاهم وانا فاهم ان دول ما هماش دوله ولا حاجه، دول كده يعني، احنا مش معترفين بهم اصلا. الا انه مساله ان احنا نروح الاراضي الفلسطينيه، انا شايف ان دي مساله مهمه جدا جدا، انا شخصيا لن اذهب الا في ضوء تعريف جديد للتطبيع يسمح لي ان انا اروح بشكل شرعي دون ان يزايد علي احد. شكرا أستاذ سمير. ناخد إيمان رفيعي، بعد كده أنا عندي مداخلة، تفضل. مساء الخير. كنت هتكلم بس عن فكرة زوال الكيان الصهيوني، زوال أو إزالة أو. أنا شايفة أن في عوامل ومتغيرات دائمة، وافتراض أنه في عامل ثابت، وكأنه في طالما في قوة عظمى بتدعمها فهو صعب، أو قوة عسكرية عظمى مثلا. يعني إسرائيل حاليا اليمين المتطرف أضعفها داخليا، حكم اليمين المتطرف طبعا من فترة، ففي عوامل ضعف داخلية. أمريكا كقوة سياسية في القضية أيضا يعني ضعفت كثير، حتى على حتى أمريكا عندها مشاكلها أو أسئلتها الداخلية حاليا يعني اللي بتواجهها، ومشاكلها الاقتصادية وغيره. لكن الفكرة إزاي أنا أخلي الكيان الصهيوني ده أكثر كلفته، أو كلفة وجوده بهذا الشكل، كيان صهيوني عنصري، كلفة وجوده بهذا الشكل كبيرة على داعميه من القوى الغربية، والقوى الداعمة المباشرة زي مثلا أمريكا، بتساعد على فكرة زواله سريعا، زواله بالشكل ده يعني. زيادة الكلفة أعتقد أنها أصبحت الآن يعني ظاهرة، لأن عندك في كلفة، مش بس عندك كلفة أخلاقية وسياسية ومادية زادت بشكل كبير أخلاقيا. يعني إحنا بنشوف إزاي مواجهة الرأي العام مع الحكومات، عندهم في مشاكل البرلمانات، أعضاء البرلمان بيواجهوا الناس إزاي، في ضغط للرأي العام، في مشاكل اقتصادية في كل الدول حتى الغربية، يعني في كل الدول داخليا اقتصاد دعم مادي كبير لإسرائيل، وفي تساؤلات بيواجهوها الحكومات والبرلمانات داخليا. فأعتقد في عوامل كثيرة داخلة في الصراع، يعني لصالح يعني أنا شايفاها أنها لصالح القضية الفلسطينية. طبعا لازم نشتغل على يعني لازم يعني اقتناص الفرص والعمل عليها بشكل كبير. يعني دي نقطة. النقطة الثانية، كنت هتكلم عن فكرة القوة العسكرية، لو نفترض العرب عندهم قوة عسكرية عظمى أو غيره. هي الفكرة، أنا مش شايفة أن القوة العسكرية مهما كانت عظمى هي اللي في النهاية هتحسم صراع ما، لأن حتى أمريكا ما حسمتش أي صراع بالقوة العسكرية لوحدها، سواء أفغانستان أو العراق أو غيره. هي بتيجي عاوزة تأدب حد، ما هي برضو ما حسمتش. حتى لما تيجي في اليمن دلوقتي هي عاوزة تأدب وعايزة تعمل يعني توري كل واحد مجامه، بس للأسف هو في النهاية أنت يعني وصلت لمرحلة أن هي شايفة أنه اللي بيحصل ان انت ما تفتكرش نفسك انت جاي تضرب وتمشي ومش هتاخد رد فعل. يعني الشعوب وصلت لمراحل في المنطقة من التراكم وحالة الغضب، لم يعد المكان يعني يحدث سابقا سيستمر، حتى باستمرار حكومتنا الحالية اللي هي بتقمع شعوبها. يعني احنا تقريبا على حافة انفجارات إذا لم يتم يعني استيعاب هذا الغضب. بس شكرا. شكرا شكرا إيمان. أنا كان عندي حاجة حابة أقولها برضو قبل ما لو ما فيش حد تاني عنده مداخلات، هي خاصة يعني تدين الصراع بقى. يعني دلوقتي إحنا الصراع موجود ما بين فلسطين وإسرائيل، وإسرائيل دولة يهودية وكل حاجة، ولكن لما بيجي عند حماس أنا ببقى حاسة إن يعني هيدي حجه لكتير جدا من اللي هم بيبقوا دايما ضد الاخوان او ضد الاسلاميين والحاجات دي، يديهم بقى العذر ويديهم الحجه اللي هو لا احنا مش هنقف علشان ما يبقاش ده فيه تأييد ليهم، وبالتالي بيضعف الموقف شويه. هي حلها ايه؟ يعني بحس ان هي ملهاش حل، ما هم برضو لازم هم اللي هيدفعوا، يعني ما هو في الاخر هي يعني فلسطين دي ما فيهاش جيش، وحماس كأنها هي الجيش بتاعهم، وده حماس هي كده وده توجهها كده. بس يعني ازاي بحس دايما كده اللي هو في حته لخبطه، بحس كأن انا لما باجي اتكلم مع حد مثلا انا في موقف دفاع دايما اللي هو لا ما هو اصلا انا مش معاها، بس او انا مش معاهم سياسيا ومختلفه معاهم، بس انا معاهم في المقاومه. فبحس دايما في الحته دي اللي هو طب هنخرج منها ازاي، او هل في سبيل او في مثلا امل ان هو ما يبقاش الموضوع، ان هي ما يبقاش الموضوع ناخده صراع ديني، ما يبقاش يعني يبقى الفكره ان هو صراع دولتين، يعني صراع بقاء، يعني هو مش ملوش علاقه بالحته الدينيه قد ما هو ليه علاقه بان دي دوله بتدافع عن وجودها وبتدافع عن ارضها ايا كان الوسيله اللي هي بتستخدمها، بس هي في الاخر بتدافع عن ارضها. يعني شكرا. طيب انا قلت من شويه ان انا عندي علاقات، كان بحكم شغلي وبحكم وجودي في المجال الثقافي العربي من فتره طويله جدا، بكتير من المثقفين الفلسطينيين بكل انتماءاتهم، فيهم الدينيين وفيهم العلمانيين وفيهم اليساريين وفيهم الشيوعيين وفيهم كل حاجه، كل شيء موجود. لافت نظري جدا، وطبعا بتابعهم بشوفهم يعني على مواقع التواصل وبشوفهم كويس، هم اصدقاء وبنتكلم، لافت نظري جدا ان معظمهم مؤيد بشكل كبير جدا مهما كان انتمائه لطوفان الاقصى، حتى العلمانيين منهم، حتى اليساريين، حتى كله مؤيد بشكل كبير جدا، واللي موجودين في الضفه ومعظمهم موجود في الضفه مؤيدين جدا لطوفان الاقصى. و في يعني مركز ابحاث ولا نيويورك تايمز ولا مش عارف واشنطن بوست ولا ايه، عملت استطلاع راي وخدت راي الناس اللي موجودين في غزه واللي موجودين في الضفه في رايهم في حماس ورايهم في طوفان الاقصى والكلام ده. فلقوا انه هي حماس ما عندهاش اغلبيه في مثلا في غزه، كانت في غزه كان شعبيه حماس او 39%، لقوا انه شعبيتها او 38 شعبيتها ارتفعت ل 42، في حين ان هم كانوا بياخدوا راي النازحين. كان في الوقت ده في الوقت اللي كان فيه اهل الشمال بينزحوا للجنوب، الصور الشهيره دي بتاع الام اللي بتجر اولادها والكلام ده كله، خدوا راي الناس النازحين دول ولاحظوا انه شعبيه حماس زادت من 38 ل 42 في غزه، وزادت من مش عارف كام و20 لحاجه ل 56 ل 56 لحاجه كده في الضفه الغربيه، يعني زادت بشكل كبير جدا في الضفه الغربيه. وده كان موقفهم، يعني حماس بيزيد يعني رغم كل اللي بيعملوه ده والدعايه الغربيه والمحطات الكبيره وهل تدين حماس هل تدين حماس هل تدين حماس، ومع ذلك حماس شعبيتك وانه غزه اتهدت والناس نزحت والناس مش فاهم ايه. وانا بتكلم مع كل الناس وكلهم مؤيدين جدا. في يعني صديقه واحده في منصب دولي يعني قالت لي انه ما كانش وقته خالص وما كانش كذا، عشان ابقى امين يعني، واحده قصد يعني ناس كتير جدا جدا كانوا مؤيدين جدا لفكره طوفان الاقصى. هي المساله اصلها بسيطه جدا جدا، احنا لسنا ليس لدينا طرف، احنا كفلسطينيين واحنا كعرب الحقيقه ليس لدينا طرف الان ان احنا نصنف الناس. ده سابق لاوانه جدا، احنا نصنف الناس لما ندخل في يعني لما نبقى احرار وتبقى دي دولتنا، واحنا قاعدين بقى وكل واحد قاعد في بيته وزي الفل وكده، ونقول لا اصل الحمساوي ده وحش، لا اصل انا الحلو بالنسبه لي هو الذي يخطو خطوه في سبيل التحرير، والوحش هو الذي يخطو خطوه في سبيل ترسيخ الاحتلال. انا رايي ان محمود عباس بيخطو 20 خطوه في سبيل ترسيخ الاحتلال، وانه حماس خطط بطوفان الأقصى دي 100 خطوة في سبيل التحرير، وإنها كشفت جدا جدا جدا بما بشكل غير مسبوق هشاشة الكيان وضعفه وتهافته وهزاله. أنا عايز أقول لك إنه مثلا الحكومة اللي موجودة النهاردة في إسرائيل، الحكومة اليمينية المتطرفة دي، سموتريتش والتاني بن جافير ده ولا اسمه إيه، ودول أصلا مستوطنين، ودول يعني من عتاة المتطرفين يعني، وهم اللي بيحكموا اسرائيل. وامريكا لما الكلام كان من شويه عن انه الاعلام الغربي وحصل تعاطف مع القضيه الفلسطينيه، اول ما حصل طوفان الاقصى كان برج ايفل وتمثال الحريه ومش والمعالم الرئيسيه في العالم كلها عليها علم اسرائيل. دلوقتي الشوارع والميادين والمؤسسات والبتاع العالم الفلسطيني طاغي جدا، ودلوقتي كل الناس بتتكلم عن دولة فلسطينية وعن حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم وعن كذا وعن كذا، والتعاطف مع فلسطين طاغي جدا. إسرائيل الدولة بقى العظمى الكبيرة التي بتصنع سلاح ما اعرفش ايه، بقالها 4 شهور بتحارب ومش عارف تعمل حاجة، وذخيراتها نفذت، وبتطلب من أمريكا سلاح وذخيرة وطيارات ومش عارف ايه والكلام ده كله. وعشان تطلب من امريكا لازم تسمع، لانه امريكا عندها انتخابات، والتعاطف ده ابتدى يحد من شعبية بايدن، وبايدن غالبا مش هينجح في الانتخابات اللي جاية، مش عشان العرب، عشان الرأي العام الامريكي بقى ضد فكرة الحرب على زي ما بنشوفه يعني، بقى ضد فكرة الحرب على غزة والدمار اللي بيحصل بالوحشية دي والكلام ده. النهارده سموتش ده وبن غفير والكلام ده، دول بيضطروا غصب عنهم ينصاعوا ل الافكار الامريكيه او التعليمات الامريكيه، لانهم محتاجين السلاح الامريكي لحد اللحظه دي. هم بقى يقول لك ان احنا دوله واوعى بقى وشك وبتاع، واحنا دوله متقدمه جدا وعندنا وبنصنع سلاح وعندنا نووي، لدرجه ان في وزير عندهم لما بقت الحكايه متصعبه جدا قال نستخدم النووي. يعني خلاص، يعني هم، انت متخيل انهم عندهم 1000 واحد بيحاربوهم من الانفاق عايزين يستخدموا النووي ضدهم، لان هم ما عندهمش حل تاني. فهي في النهايه انا شايف ان الطوفان الاقصى كشفت هذا العدو، انه حماس اسلاميه يهوديه اسرائيليه قرد ازرق. ده ليس وقت التصنيف. احنا دلوقتي المفروض ان كل الجهود قائمه على فكره ان احنا يعني كيف نحرر هذه الارض حينما تتحرر. انا قلت في اول كلامي، انما لو انا مواطن فلسطيني انا دلوقتي مع حماس بنسبه 100%. لما اسرائيل تتحرر، لما فلسطين تتحرر، لما فلسطين تتحرر وتحصل انتخابات وحماس تترشح، لن انتخب حماس. ده موضوع وده موضوع. احنا بنخلط الاوراق ليه؟ ده خلط للاوراق. احنا دلوقتي مش في انتخاب، احنا مش في دوله اصلا عشان يبقى عندنا رفاهيه ان احنا نقعد نقول ده حلو وده وحش، انا بحب ده وانا بكره ده. انا دلوقتي بحب الحريه وبكره الاحتلال. كل ما يؤدي الى الحريه انا معاه، كل الذي يؤدي الى الاحتلال انا ضده. ببساطه. شكرا لحضرتك. وانا بحس كمان في الاخر ان يعني اسفه يعني، بس بحس اللي هو يعني احنا او انا كشخص شخصيا يعني بحس اللي هو ايه ده يعني زي استنطاع، يعني ان انا كمان اقعد انظر واقول حماس كويسه ولا حماس وحشه، وانا اصلا مش في الموقف، انا اصلا مش في الموقف ومش حاسه ومش عارفه ايه اللي بيحصل هناك. بس يعني يكفي ان هم عايشين بقى في المأساة دي بقى لهم يعني اكتر من 100 سنه. في الاخر انا كمان هاجي اقول لا اصل حماس دي اخوان مسلمين، اصل حماس دي ليها توجهات تانية، اصل كده بحس ان هو برضو يعني انا ايه ايه يعني ازاي برضو افكر كده. بس يمكن علشان من الحاجات يعني المأساة اللي الواحد شافها هنا برضو مع الاخوان المسلمين او حاجة، فدي مأثرة وملخبطة في تفكيري شوية. انا بتكلم عن نفسي. شكرا يا استاذ سمير. هناخد نتاشا، ولو ما فيش حد تاني عنده مداخلات انا نكتفي بالمداخلات كده عشان ما نطولش على بمناسبة استاذ الإخوان سمير. المسلمين، قبل ما تاخدي الهشة، بمناسبة الإخوان المسلمين، إحنا كنا حابين إن الإخوان المسلمين يقاوموا الاحتلال سنة 51 في دول القناة، ما كناش ضد ده. إحنا إمتى نبقى ضد الإخوان المسلمين؟ لما يجوا يترشحوا للحكم. إحنا مش عايزينهم يحكموا، إحنا مش عايزين حكم ديني. لما يجوا يترشحوا للحكم ويجوا يسيطروا على الدولة ويجوا يعملوا ما أعرفش إيه، لا إحنا كده ضدهم. لكن هم فصيل وطني وبيحارب حرب الوطن بفرض يعني انهم بيعملوا كده، اهلا وسهلا، زي ما بتعمل حماس دلوقتي، اهلا وسهلا. لكن هم عايزين يعملوا حاجه ضد الوطن، لا احنا نبقى مش مهم. مساله اصلا بسيطه ما هاش كيمياء. شكرا شكرا لحضرتك استاذ سمير. اتفضلي ناتاشا. معلش بقى استاذ سمير، سؤال تاني. حضرتك اتكلمت عن يعني رؤيتك لمستقبل الكيان الصهيوني. يا ريت تكلمنا عن رؤيتك لحماس والسلطة الفلسطينية بعد طوفان الأقصى، بصي، هو انا يعني حضرتك ممكن هتبقى شايفها ازاي، خاصة ان حماس في عملية طوفان الأقصى كل اللي طلبت بالإفراج عنهم أصلا كلهم من الضفة، هو ما كانش في حد من غزة معتقل أصلا ولا أسير في السجون الإسرائيلية، كانوا كلهم تقريبا من الضفة. فرؤيتك كده لما تحصل صفقة وهدنة ده سؤال حلو جدا، ده سؤال هل حلو جدا. هتقدر أمريكا تفرض إن السلطة الفلسطينية تحكم غزة؟ خلينا، ويعني عايزة ده سؤال أعرف مهم. رؤية حضرتك. اوكي، ده شكرا سؤال مهم، لك. ده سؤال مهم. شوف، يعني من متابعتي، انا ما اقدرش اقول ان انا يعني عالم بباطن الامور، من متابعتي انا شايف انه الفشل العسكري الاسرائيلي في غزة، اللي ما وصلش لاي حاجة زي ما قال جمال، انهم لا حرروا اسرى ولا قتلوا او او لا وصلوا طبعا في للقاده مصر الرئيسيين في حماس، ولا وصلوا لشبكه الانفاق بشكل كامل، يعني لقوا ثلاث اربع خمس انفاق من كذا الف نفق، وده منطقي وطبيعي يعني عادي لا يقلق. يعني في ظل الفشل ده هم دلوقتي بيحاولوا يعملوا ايه مع بمساعده امريكا؟ هم بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيحاولوا يعملوا خروج امن، يعني خروج شكله حلو. اللي هو المطروح دلوقتي ايه بقى؟ انه انت تسيب الاسرى، واحنا وقاده حماس يخرجوا بره، واحنا نطلع المسجونين اللي عندنا، وقاده حماس يخرجوا بره غزه، ونشوف ده يبقى مقدمه لحل الدولتين، نقعد بقى عشان نتكلم في حل الدولتين والكلام ده وبتاع. وكمان في رؤيه لاحظتها انا كده، يعني قريتها مش متاكد منها، يعني ما حدش ركز عليها قوي لكن موجوده، انه دلوقتي مروان البرغوثي هو شخص متفق عليه بين بين الفلسطينيين باطيافهم، يعني بين منظمه التحرير بكل اطيافها اللي فيها اليساريين والقوميين والدينيين ومش عارف ايه، وبين الحركات الاسلاميه كلها متفق على مروان البرغوثي. مروان البرغوثي مسجون بقاله ربع قرن دلوقتي في سجون اسرائيل، فبقت المساله انه ماشي نخرج مروان البرغوثي ويدخل، وعملوا استطلاعات فلقوا مروان البرغوثي ينجح في اي انتخابات قادمه، فيبقى مروان البرغوثي ممكن ينجح، في سبيل انه مروان البرغوثي شخص مركزي زي ياسر عرفات كده، وشخص يمكن الاتفاق معه، ويمكن الوصول معاه لشكل يضمن وجوده، يعني يضمن تطبيقه على الارض. الشكل ده مش هو الشكل اللي في دماغ اسرائيل بالكامل، لكن مش هو الشكل اللي في دماغ حماس بالكامل. يبقى شكل توافقي، اللي هو فيه دولة مثلا فلسطينية لها شروط معينة ولها محددات معينة ولها شكل معين، ومروان البرغوثي قوي وقادر على حماية هذا الشكل بشكل ما. إسرائيل، أمريكا وإسرائيل والمبادرة المصرية وكل الكلام اللي حصل ده هو إيجاد مخرج لإسرائيل من العكة اللي دخلتها، من الطينة اللي هي مغروزة فيها دلوقتي في غزة. إنها تخرج إزاي دلوقتي؟ إسرائيل تخرج إزاي من غزة؟ هو ده السؤال، ده سؤال مهم. إزاي تخرج؟ يعني إسرائيل لا يمكنها تخرج بهزيمة واضحة كاملة، لابد تديها حاجة عشان تخرج، فتديها ايه؟ فهو ده الحل، اللي بانه دلوقتي قاده حماس يخرجوا بره غزه. احنا كنا بنقول ان احنا مش عايزين حماس وانتهاء حكم حماس والكلام ده، فقاده حماس يخرجوا في مقابل ان احنا نشوف مين يحكم غزه، هل مثلا توافق عربي، هل السلطه الفلسطينيه تيجي تحكم، هل كذا هل كذا هل كذا. كل ده مرهون بايه؟ في رايي مرهون بقدره المقاومه على البقاء في المقاومه حتى اخر نفس. دلوقتي المقاومة بتكبد إسرائيل كل يوم خسائر، إسرائيل طول ما هي موجودة طول ما هي بتدفع ثمن. هل إسرائيل تستطيع إنها تدفع الثمن ده لما لا نهاية؟ ما إسرائيل دولة براغماتية في النهاية. يعني أنا قلت ومصمم للزميل اللي كان بيسأل يقول معاهم جوازات سفر إزاي، معاهم جوازات سفر تانية، وكل واحد عنده دولة تانية، وكل وبس عايز أقول لك كمان إيه؟ إنه هنا مثلا في اليهود الأمريكيين هنا، الواحد لما الواحد يعني تضيق عليه ويبقى واخد قرض ومش عارف يسد، ويبقى مش يقول لك ايه اجري روح اسرائيل هيدوك بيت وهيدوك شغل وهيدوك ما اعرفش ايه، زي الراجل اللي هو اسمه ما اعرفش ايه اللي كان خد البيت الست اللي جنبه وبتقول له انت خدت بيتي، يقول لها ما انا لو ما خدتوش واحد تاني، هو ده امريكاني اصلا وجاي هنا عشان في اوبشنز، يعني هيدوا له مميزات اضافيه والكلام ده. فهي اسرائيل دوله براجماتيه في النهايه. طول انا ليه جاي هنا؟ انا ليه سايب امريكا؟ ليه سايب سويسرا؟ ليه سايب كذا؟ ليه سايب كذا وجاي اعيش في اسرائيل؟ ليه؟ لان في اوبشنز زياده، في مميزات اكتر انت هتديها لي، لما ما تديهاليش ما تديهاليش. طب انا ابقى فاسرائيل دوله براجماتيه، هتفضل لحد امتى؟ الشباب يموتوا في الحرب وبيموتوا باعداد كبيره جدا، اهل اللي هم سكان الشمال وسكان الجنوب مش عارفين يعيشوا في اماكنهم، الاقتصاد بيتدهور كل يوم، العمله المحليه في خطر، الصناعه واقفه والبتاع واقفه والكلام ده، وانت عمال تقول انا هخلص على حماس انا هخلص على حماس، فتطلع لك صواريخ من الشمال، تطلع لك صواريخ من الجنوب، يضرب تل ابيب النهارده، يضرب بتاع غزه النهارده، وانت ما انتش يعني كل ما تدعي ان احنا خلصنا خلصنا تلاقيك ما خلصتش ولا حاجه. فهذا المجتمع البراغماتي في النهايه هيبقى عايز حل، هيبقى عايز يطلع من العكه اللي هي اللي معكوكه دي. هو دلوقتي القصه مطوله ليه؟ لانه الشخص اللي بيقود الحرب هو نفسه شخص مدان، وبالتالي اذا خلصت الحرب النهارده هو نفسه اول واحد هي يعني هينضرر من القصه دي، ولذلك بيطول ويقعد يغذي الحاجات الدينيه ويقول لك مش عارف ايه عند الناس والكلام ده كله، ومعاه المتطرفين اللي بيحكموا معاه والكلام ده كله. لكن القصه دي كلها لها نهايه في النهايه، في الاخر النهايه دي مرهونه في رايي بمدى مقاومه المقاومه كمان لها طاقه، مش عايزين نطلب منها اكتر مما تستطيع، لكن هي تقدر تستطيع انها تستمر كده لحد امتى؟ هل مثلا لو شهر كمان، لو شهرين كمان؟ انا اعتقد انه اسرائيل ستخرج من غزه دون مقابل، انا في رايي، لانها خرجت قبل كده بدون مقابل في 2005. انا في رايي انها ستخرج من غزه بدون مقابل في وبعدين لما تخرج بقى من غزه دون مقابل نقول لهم بقى عايزين الناس اللي عندنا، يلا بقى نقعد نشوف، ادفعوا بقى، ادفعوا الثمن. لكن هم دلوقتي كل اللي بيحصل انه لا، يعني خلينا اسرائيل ما تدفعش الثمن كامل، وخلينا نعمل شكل متوازن ومتوازي عشان يعني نحفظ ما وجه الجميع، وكل والناس تطلع كلها مش خسرانه بشكل كامل، ما يبقاش فيه منتصر واضح وما يبقاش فيه منهزم واضح. شكرا شكرا استاذ سمير. يعني مش طبعا المحاضره جميله او الدردشه جميله جدا، بس مش عايزه نطول على حضرتك اكتر من كده، فاحنا ممكن نختم يعني نختم دلوقتي. قبل ما نختم بس احب افكر ان احنا عندنا ان شاء الله يوم السبت برضو محاضره جديده في الموسم بتاعنا، هتكون عن السينما الفلسطينيه الجديده وفتح الروايه الصهيونيه، مع دكتور مصطفى عطيه هتحاوره سماء معاويه. منتظرينكم برضو ان شاء الله يوم السبت. وتاني أرجع وأشكر دكتور سمير على الدردشة الجميلة دي، ونتمنى إن شاء الله نلتقي تاني قريب في موسم تاني من مواسم تفكير. شكرا لحضرتك شكرا وشكرا جزيلا، يا جمال وشكرا للحضور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.